بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، في هذه الليلة المباركة من شهر جمادى الأولى، وفي هذا البيت العامر مسجد التقوى بشارع ترعة المنتزه، وفي ضيافة إخواننا المسؤولين عن جمعية التقوى، نقدم لحضراتكم هذه المحاضرة التي نرجو الله عز وجل أن نخرج منها بفوائد كثيرة وعديدة. وكما سمعتم وعلمتم وقرأتم أن عنوان هذه الندوة هو الدعوة السلفية واستشراف المستقبل، ونحن اليوم معنا أحد أقطاب هذه الدعوة وواحد من علمائها، وهو كلكم تعرفونه، فضيلة شيخنا المفضل الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تعالى. وسوف نستثمر هذا اللقاء في محاورته حول الهموم والهواجس والأفكار والآراء والأطروحات التي حملت بها وحملني بها كثير من إخواننا خاصة الشباب. ولكن قبل ذلك نقول، الدعوة السلفية أو السلفيون بصفة عامة لم يكن لهم ذكر قبل ثورة 25 من يناير للعام 2011، ولم يكن أحد يذكرهم في وسائل الإعلام، اللهم إلا سطور أو كلمات مقتضبة من بعض الحثين السياسيين أو الخبراء الاستراتيجيين ربما. ولكن بعد الثورة ظهر السلفيون، أو كما قال البعض كأنهم خرجوا من الكهوف، لكنهم ظهروا بمظهر مشرف في ربوع مصر كلها، في الشوارع والميادين وفي القرى والنجوع، يمدون أيديهم للناس، يحفظون العباد والبلاد بما أمرهم الله عز وجل به. أين كانت هذه الدعوة؟ ومن هم دعاتها؟ وما هو تاريخها؟ وكيف أصبحت هذه الدعوة بهذه القوة وبهذا الحجم؟ وكيف ظهرت بهذه الصورة في حقيقة من تاريخ مصر؟ نستطلع هذه الأفكار قبل الحوار مع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد. نريد أن نعرف تاريخ هذه الدعوة، كيف أسست، وكيف وصلت هذه الدعوة إلى هذه المرحلة التي وصلت إليها الآن مع شيخنا الفاضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الدعوة السلفية هي مرادف كلمة الإسلام، ومعناها البسيط أنها الفهم الصحيح للإسلام. وهذه الدعوة ليست دعوة محدثة، أو أنها حدثت كرد فعل لحدث معين، أو أنها دعوة ناشئة في عصر من العصور بعد الرسول، وإنما هي دعوة أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله عز وجل، فهي دعوة الإسلام، لأن السلفية هي فهم للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فالسلفية هي منهج وليست حقبة تاريخية، فالسلفي هو من دان بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو عاش في آخر الزمان. وليس بسلفي من انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو عاش بين أظهر الصحابة، فإن عهد الصحابة رضي الله عنهم ظهر فيه أناس ليسوا بسلفيين كالخوارج والشيعة والمرجئة والجبرية والمعتزلة والقدرية وغيرهم. هناك فرق نشأت في عهد الصحابة رضي الله عنهم مثل الخوارج ومثل الشيعة. والخوارج ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والشيعة الذين تشيعوا لعلي لما بدأوا بدعوة الغلو في علي وألهوه وعبدوه من دون الله حرقهم علي رضي الله عنه. فهؤلاء من أهل البدع عاشوا في عصر الصحابة لكنهم ليسوا بسلفيين. فالسلفية ليست حقبة تاريخية، لأن كثير من الناس يقولون أن السلفية هي رجوع إلى الوراء، وأن هؤلاء السلفيين يريدون أن يجرون إلى الوراء. السلفية ليست حقبة تاريخية، وإنما هي منهج جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينحرف عن هذا المنهج. الذين انحرفوا عنه صاروا من أهل البدع وعدوا من الفرق النارية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فالأصل هو المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دان به الصحابة، ظهرت في عهد الصحابة فرق انحرفت عن هذا المنهج، سواء كانت الفرق الغالية في التكفير كالخوارج، أو الفرق المفرطة في قضايا الإيمان كالمرجئة، أو الفرق التي تكلمت في القدر بالسلب أو بالإيجاب كالقدرية والجبرية، أو الذين تبنوا علم الكلام، والذين أيضا تبنوا الخلود في النار مع الخوارج كالمعتزلة، أو ما نشأ بعد ذلك من الأشاعرة وغيرهم من الفرق التي ظهرت فانحرفت عن الأصل، وبقي الأصل هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما افترقت هذه الفرق وصار هناك كل فرقة تدعي الإسلام، الخوارج يدعون أنهم أهل الإسلام الصحيح، وكذلك المرجئة والمعتزلة والقدرية والجهمية، كان لابد وأن يكون هناك اسم يتسمى به أهل المنهج الصحيح حتى يتميزوا عن أهل الباطل، فسموا في عصر من العصور أهل السنة والجماعة، وهم الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن الجماعة عليه الصلاة والسلام وأنهم الفرقة الناجية. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هم الجماعة، وقال هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي، أي الذين يدينون بما جئت به وما كان عليه أصحابي، فلذلك سموا أهل السنة والجماعة. وبذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لما فسر قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع. فإذا بيّن ابن عباس أن أهل السنة والاجتماع هم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة على الحق، لأن الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. فالجماعة تطلق على اجتماع الناس على الحق، وتطلق على الحق نفسه، يقال في الحق أنه الجماعة لأن الحق هو الذي يجمع، وأما الباطل فهو يفرق، لأن الباطل مناهجه مختلفة، ولذلك إذا جاء الناس إلى الباطل تفرقوا، لأن الباطل كثير. ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الحق والباطل تكلم عن الحق بصيغة المفرد، وتكلم عن الباطل بصيغة الجمع، وتكلم على النور بصيغة المفرد، وعلى الظلمات بصيغة الجمع، لأن الظلمات والباطل كثير لكن الحق واحد. قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي لا يكون بعد الحق إلا الضلال. فذكر الحق واحد وذكر الضلال كثير، وقال والظلمات والنور، فبين أن الظلمات كثيرة لكن النور واحد. فكانت هذه هي الجماعة التي سميت بعد ذلك بأهل السنة والجماعة، وسموا مدرسة الحديث في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم سموا بالسلفية في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحدث يعني تجديد لهذه الدعوة عبر العصور، سواء كان على أيدي الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان كالأئمة الأربعة وأهل الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، إلى دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جزيرة العرب في القرن الثالث عشر الهجري، بعد أن كانت معالم الإسلام كادت أن تطمس في جزيرة العرب، قيد الله سبحانه وتعالى لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فدعا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه التسمية، وهي التسمية بأهل السنة والجماعة أو التسمية بالسلفية، ليست بديلا عن الإسلام كما بعض، وإنما هي وصف للإسلام، أي نحن ندين بالإسلام الذي هو الفهم الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المعنى البسيط للسلفية، وهذا أيضا يعني العمل في عبر العصور في عهد صحابة، في عهد التابعين، في عهد تابع التابعين، في مذاهب الأئمة الأربعة وأهل الحديث وغيرهم ممن دانوا بهذا المنهج ونشروه في الآفاق، نشروا هذا المنهج في الآفاق، وكانت هناك معارضات كثيرة حدثت لهذا المنهج، كما تعرض له شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، كان تعرض للإيذاء الشديد في عهده في قضية خلق القرآن، وعذبه ثلاثة من الأئمة من أئمة بني العباس، المعتصم والمأمون والواثق، إلى أن جاء المتوكل فرفع هذا الأمر عن الإمام أحمد ونشر مذهبه، ودان الناس بهذا المنهج الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الناس قد يربطون السلفية بشيخ الإسلام ابن تيمية، الحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأتي بجديد، وإنما شيخ الإسلام أبرز المنهج، قعد القواعد وأصل الأصول وأبرز المنهج ودونه، ودون منهج السلف، فصار مذهب السلف معروف واضح جدا، بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وظل هذا المنهج يتنقل إلى أنه تأتي عصور في عصور الإسلام يحدث فيها نوع من التفريط والتهاون والتباعد والاهتمام بالدنيا والتشاغل عن الدين، فتنتشر البدع والمحدثات، إلى أن جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثالث عشر الهجري. وكان من بركة ما جاء به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن أثر في البلاد المجاورة. يعني منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان في جزيرة العرب، وكان بمساعدة الملك محمد بن سعود الذي أيد شيخ الإسلام لنشر مذهبه. هذا المنهج أثر في البلاد المجاورة، فانتشر في الشمال والجنوب وفي الشرق وفي الغرب. فممن تأثرت به مصر، ممن تأثر بهذا المنهج مصر وغيرها من البلدان. تأثرت ليبيا في الدعوة السنوسية قبل أن تنحرف إلى التصوف. كانت الدعوة السنوسية دعوة توحيدية تابعة لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. كان في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس أيضا تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان في المغرب الشيخ عبد الكريم الخطابي، وكان متأثر بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولاحظوا أن الثورات التي قامت في البلاد الإسلامية ضد المستعمر قادها السلفيون، فسواء كانت الدعوة السنوسية اللي كان منها عمر المختار، أو كان الدعوة أو كانت الثوار في الجزائر اللي كان بيقودهم عبد الحميد بن باديس، أو كان في المغرب اللي قادهم عبد الكريم الخطابي في المغرب ضد أيضا الاحتلال الفرنسي والأسباني. فكان الذي قاد هذه الثورات هم السلفيين في هذه البلاد. أيضا تأثرت السودان في الدعوة المهدية قبل أن تنحرف إلى التصوف أيضا، وهي التي قاومت الإنجليز وخاضت معارك ضد الإنجليز الدعوة المهدية في السودان. تأثرت أيضا اليمن بالدعوة دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتحولت يعني هناك بيوت من الشيعة الزيدية إلى منهج أهل السنة والجماعة، منهم الشيخ الشوكاني والشيخ الصنعاني والوزيري وغيرهم ممن تأثروا بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتحولوا من المنهج الشيعي إلى منهج أهل السنة والجماعة، وألفوا لنا مؤلفات بين أيدينا وهي مؤلفات أهل السنة والجماعة، مؤلفات الإمام الشوكاني رحمه الله محمد بن علي الشوكاني، وأيضا الرحاني في كتاب رسول السلام أيضا، والوزيري وغيرهم ممن تأثروا بدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية. ممن تأثر بدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تأثرت مصر أيضا بهذه الدعوة. وكان في هذا الوقت الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، والشيخ رشيد رضا كان تلميذا لمحمد عبده الذي كان تلميذا بدوره لجمال الدين الأفغاني. ومحمد عبده كان مدرسة عقلانية، كانت مدرسة عقلية، كان يجيد في بعض الأمور لكن كان ينكر كثير من النصوص بالعقل. كانت مدرسة فاسدة، وهي مدرسة تحكيم العقل في النص، وهي أصلا مدرسة المعتزلة. والشيخ رشيد رضا تتلمذ على يد محمد عبده، وكان متأثر بهذه المدرسة العقلية، إلى أن دعاه إلى ذلك محب الدين الخطيب رحمه الله، وهو من الدعاء السوريين الذين كانوا يقطنون مصر، وهو صاحب المطبعة السلفية المشهورة. هذه المطبعة التي أثرت المكتبة المصرية بكتب السلف الصالح رحمه الله. هذا المحب الدين الخطيب أثر في الرشيد رضا ودعاه إلى المنهج السلفي، فأسس الرشيد رضا رحمه الله مجلة المنار التي دعا فيها إلى المنهج السلفي، وقام مع الشيخ محب الدين الخطيب بطباعة الكتب السلفية وإبرازها. وبدأ كتب الإسلام تظهر في حيز الوجود، فطبع كتاب العبودية في الإسلام لشيخ الإسلام تيمية، طبع كتاب الرسالة التبوكية، الرسالة التدمرية، الرسالة الفتوى الحموية الكبرى، طبع الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام تيمية. وبدأت هذه الكتب تطبع للإمام ابن القيم رحمه الله، مفتاح دار السعادة وحد الأرواح وغير ذلك من الكتب القيمة للإمام ابن القيم. ثم طبعت كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو من السلفيين. الحافظ ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودول من المدرسة السورية، شيخ الإسلام تيمية ابن القيم ابن كثير ابن الجوزي، الإمام النووي أيضا، علماء كثيرين عموما كانوا في سوريا، في منهم هؤلاء الأعلام الكبار من المدرسة الشامية ومن المدرسة السورية. بدأت كتب السلف تبرز، وبدأ الشيخ رشيد رضا يدعو إلى منهج السلف الصالح، إلى الدعوة السلفية. يبقى بداية تأثر مصر بالدعوة السلفية في العصر الحديث كان في عصر رشيد رضا، وهذا يدل على أن السلفية في مصر قبل دعوة الإخوان. ليست دعوة الإخوان هي الدعوة الأم كما يزعمون، وإنما الدعوة السلفية هي دعوة سابقة لدعوة الإخوان، لأنها بدأت برشيد رضا رحمه الله ومحب الدين الخطيب، وكان هذا تأثرا بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبدأت هذه الدعوة تثمر في مصر، وأثمرت هذه الدعوة أن قامت جماعة أنصار السنة المحمدية، وكان بيرأسها الشيخ محمد حامد الفقي بنشر هذا المنهج السلفي. قامت دعوة أنصار السنة بداية في نشر المنهج السلفي في مصر، وكان بيرأس هذه الجماعة محمد حامد الفقي. الشيخ محمد حامد الفقي كان معاصر للشيخ البنا، ودعوة الدعوة السلفية هي سابقة على محمد حامد الفقي رحمه الله، ثم جاء من بعد ذلك الشيخ محمد خليل هراس، وبعد ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد علي عبد الرحيم، وغيرهم من علماء أنصار السنة الذين نصروا هذا المنهج السلفي في مصر. لكن حدث أنه بعد انتهاء الملكية وقيام الثورة التي قادها عبد الناصر، وعبد الناصر كان له مخطط كبير جدا للقضاء على الإسلام، الناس اغتروا طبعا بشيء من الإصلاحات، وعشان كده بنقوله خلي بالكم ان الناس لا ترضى الى شيء ان الدنيا معدين، وان احنا لو كنا فاكرين ان احنا هنحكم عشان نقدم الدين للناس بس، فالناس لا تستطيع تحمل المشاكل الاقتصادية. الناس قد تبيع دينها إذا فقدت الدنيا، ولذلك لابد من خلط الدنيا، لابد من خلط الدين بشيء من الدنيا حتى يستشعر الناس شيء من الأمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. الإنسان محتاج لشيء من الأمن، محتاج لشيء من الطعام، من الكساء، للدواء، السكن، هذه أشياء ضرورية لابد أن تتوفر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس من هذا المنطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يفتتن. إذن بيديله شيء من الدنيا عشان يتألفوا على الدين. وأتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فنحن نريد ألا نفتن الناس، لأن إذا كنا متصورين إن إحنا نيجي نطبق الشرع والدنيا كلها تحصرنا أو يحدث قلاقل من الداخل والخارج ويحدث شيء من التجويع في هذا البلد إن الناس هتتحمل هذا، فهذا من يعتقد هذا يكون واهما. لابد أن يكون هناك تقديم خدمات للناس بحيث يستشعر الناس أن في شيء من الدنيا يعيشين فيه بشيء من الأريحية. ثم بعد ذلك إذا ما خططت لهم أنت أمور دينهم كان عندهم كثير من القبول. فعبد الناصر ربما عندما جاء قال: أقضي على الرأسمالية، سرق الظريف، أخذ أموال الناس بالسرقة وأعطاها لناس آخرين، أخذ الأراضي أعطاها للفلاحين والمصانع للعمال وجعلهم شركاء ورفع الأجور وغير ذلك، أحدث شيء من الدنيا أقبلت الناس عليه، وهم لم ينتبهوا إلى المنهج الذي كان يسير عليه من ضرب هذه الأمة دينيا تماما، القضاء على الدين تماما. فأول ذلك مع أنه كان من الإخوان المسلمين وبايع على المصحف والمسدس، بايع عبد الناصر الإخوان على المصحف والمسدس، إلا أنه أول ما باع الإخوان وقتلهم وأنشأ لهم المذابح التي قضت على الإخوان في الذبح والتشريد وغير ذلك، قضاء تام على هذه الدعوة في مصر، وقضاء على الديانة، لأنه عندما قضى على الإخوان أصبح الناس لا يستطيعون الخروج للصلاة ولا التواجد ولا إظهار التدين ولا غير ذلك، فبدأ الدين يتراجع كثيرا في مصر. وبدأ الأعمال الدعوية تنكمش، حتى أنصار السنة بدأوا ينكمشون في المساجد وأصبحوا شيوخ كبار يعني في السن، وليس هناك وارد من الشباب ليكون رافد للدعوة الإسلامية في مساجد الأنصار السنة أو في أي جماعة من الجماعات، لم يكن هناك رافد دم جديد يدخل المساجد من الشباب، لأنه كان في هذه الفترة اللي بيصلي راجل كبير عجوز معاه تصريح دفنه في جيبه يعني على وشك الوفاة، لا يدخل المساجد إلا هؤلاء ولا يخرج الحج إلا هؤلاء، اللي كان بيخرج الحج الناس بتعزي فيه قبل ما يطلع لأنه رايح مش هيرجع تاني، اللي رايح الحج لو رجع يبقى تولد من جديد. هذا هو كان الشأن. لم يكن هناك امرأة تضع إشربا على رأسها، والناس الكبار العصر هذا يعرفون هذا، لم يكن في عصر عبد الناصر امرأة تستطيع أن تضع إشربا على رأسها فضلا أن تلبس الحجاب، لم يكن هناك أحد يستطيع أن يلتحي يطلق لحيته في مصر، وهذا الأمر معروف. لم يكن هناك يعني أحد يستطيع أن يواظب على الصلوات في المساجد، وإلا إذا كتب فيه تقرير يتحول إلى السجن وإلى غير ذلك. فقضى عبد الناصر على الدعوة الشعبية اللي كانت متمثلة في جماعة الإخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة المحمدية وجماعة الجمعية الشرعية، هذه كانت هي الدعوة الشعبية، وهناك دعوة رسمية كانت موجودة اللي هي دعوة الأزهر. الأزهر كان له علماء، كان في مجلس كبار العلماء للأزهر، وهو اللي بيختار شيخ الأزهر، وشيخ الأزهر لم يكن موظفا في الدولة، شيخ الأزهر كان بيتقاضى راتبه من الأوقاف، الأزهر كان له أوقاف كثيرة جدا، وكانت الأوقاف بتصرف على الأزهر على العلماء وعلى الشيوخ وأجور رواتب العمال الموجودين وطلبة العلم الوافدين من كل الدنيا، كان بينفق عليهم من أوقاف الأزهر. أول شيء جاء عبد الناصر ألغى الأوقاف علشان ألغى الأوقاف الأهلية ومنعها، ويريت ردها لأهلها، دي اتسرقت، يعني هو لغى أن يكون هناك أوقاف أهلية ثم سرقت الأوقاف، وبعدين ضم أوقاف الأزهر إلى الأوقاف، مع أنه ما ضمش أوقاف الكنيسة، ما ضمش أوقاف الكنيسة إلى الأوقاف. المفروض لما تضم أوقاف الأزهر كانت تضم أوقاف الكنيسة إلى الأوقاف أيضا، إلى وزارة الأوقاف، لكن ضمت أوقاف الأزهر، وصار شيخ الأزهر موظف في الدولة يتحكم في رئيس الجمهورية، هو اللي عينه، هو اللي يعزله، هو كذا، فصار العوبة في يد هذا الحاكم. ثم حدث شيء اسمه تطوير الأزهر. تطوير الأزهر أدخلوا فيه العلوم الثقافية زيادة على العلوم الدينية. طب ده طالب الأزهر كانوا بياخدوا الطالب إمتى؟ اللي يسقط ابتدائية يدخل الأزهر، واللي يسقط إعدادية يخش ثانوي في الأزهر. يعني الأزهر كان بياخد المعوقين فكريا، اللي الناس اللي ما عندهاش قدرة على التعلم، اللي ما بيجيبش 50%، يعني جاب 40% 30% يخش الأزهر، ويخش في سنة أولى إعدادي، يخش في سنة أولى ثانوي، يعني هو مش قادر يتحمل، مش قادر يتحمل المواد الثقافية، وانت تجيب له 11 مادة و13 مادة شرعية مع المواد الثقافية على طالب أصلا هو مش قادر يستوعب خمس مواد، بتحط له كمان 13 مادة. وبعدين يبقى في نسبة نجاح لابد تكون في الأزهر، إن لابد يكون في نسبة نجاح للأزهر، حتى الساقطين يترحلوا للمراحل ويدخلوا كليات الطب، ويطلع الطبيب المسلم ضعيف، والمهندس المسلم الخريج الأزهر ضعيف، وكذلك اللي خارج من كلية علوم الأزهر يطلع ضعيف. ليه؟ لأن إمكانياته العلمية ضعيفة أصلا. فإضافة ما يسمى بتحديث الأزهر هو كان المراد به القضاء على الأزهر نفسه. الشاهد أن عبد الناصر أراد القضاء على الإسلام في مصر تماما، لكن الأمور لا تجري بيد الخلق، وإنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. حدثت هزيمة 67، هزيمة 67 أحدثت رجفة في المجتمع، المجتمع كله تهز، وبدأ الناس يستشعرون الخطر. المرأة كانت بتلبس فوق الركبة بشب وشوية، وكان الميكروجيب والمينيجيب والكذا كان منتشر في مصر، هذا الأمر أحدث رجفة. كل بيت من بيوت المصريين كان فيه جنازة، وكان فيه المأساة، لأن أحد من أهل هذا البيت قتل في هذه المعارك التي دارت بيننا وبين إسرائيل. النكسة دي أحدثت رجفة، بدأ الناس يعودون إلى الله، لم يجدوا يعني ملجأ آمنا إلا الله سبحانه وتعالى، فرجع الناس، بدأ يحدث الالتزام ويعود الالتزام إلى المساجد. الفترة اللي عاد الالتزام في المساجد كان هناك الشباب في الجامعة بدأوا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، فبدأ مع بداية أواخر الستينات وأوائل السبعينات تكوين تشكيلات إسلامية في داخل الجامعات المصرية. تشكيلات إسلامية بدأت في داخل الجامعات المصرية، ودي كانت النواة اللي احنا بدأنا بها الدعوة الإسلامية، وكانت تسمى الجماعة الإسلامية على اتحادات طلاب مصر. استطاع المسلمون السيطرة على اتحادات الطلاب كلها، واتحاد العام لطلاب مصر، اتحاد العام لطلاب مصر، استطاع الطلاب في هذا الوقت المسلمون أن يكون لهم تواجد في الجامعات، وبدأ النشاط الطلابي يتجه إلى الدعوة الدينية ومحاربة الشيوعية والاشتراكية وغيرها اللي كانت انتشرت في مصر لسيطرة الاتحاد السوفيتي على مقدرات البلاد. فكانوا نشروا الفكر الشيوعي والاشتراكي، فبدأ هذا يذوب ويتضاءل ويضمحل أمام هذا التدين الجارف الذي حدث لأهل مصر أو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فنشأت في الجامعة الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية دي كان الاسم الذي ينتمي إليه كل مسلم ملتزم في مصر، وكان هؤلاء على المنهج السلف. ما لبث أن مات عبد الناصر وتولى السادات الحكم. بعد أن تولى السادات الحكم أفرج عن الإخوان المسلمين من السجون، فبدأ الإخوان المسلمون مزاولة نشاطهم الدعوي، وأرادوا السيطرة على النشاط الطلابي في داخل الجامعة. لما بدأوا يسيطروا على النشاط الطلابي في داخل الجامعة حدث الانقسام بين الدعوة السلفية وبين الإخوان المسلمين. والإخوان المسلمين أخذوا الجامعة في وجه بحري، والجماعة الإسلامية اللي هي الجماعة الإسلامية اللي عملت صدام مع السلطة بالسلاح دي أخذوا الجامعات اللي موجودة في الصعيد اللي في وجه إبلي، والسلفيين بدأوا ينفصلون عن الدعوة التي كانت موجودة في الجامعة وهي الجماعة الإسلامية، وبدأوا يشكلوا دعوتهم في الإسكندرية. الدعوة بدأت تتشكل في أواسط السبعينات، في أواسط السبعينات بعد الانفصال عن الجماعة الإسلامية، وكان عدد هؤلاء العلماء الذين قاموا بالدعوة في الإسكندرية كانوا 3 من العلماء، وهم الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس قيم الدعوة السلفية ورئيس مجلس إدارتها الآن، وهو أحد أعضاء مجلس الأمناء، والشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وهذا أيضا من العلماء اللي كانوا بدأوا النشاط السلفي في هذا الوقت، وكان معهم الشيخ سعيد عبد العظيم حفظهم الله. وكان الشيخ أحمد فريد في السجن، لأن الشيخ أحمد فريد كان دخل ضابط احتياط بعد أن انتهى من كلية الطب، دخل في ضابط احتياط فرفض أنه يحلق لحيته فعزل إلى عسكري، وبعدين قدم للمحاكمة بعد ذلك وحكم عليه ب 18 شهر سجن أداها في السجن الحربي علشان ما يحلقش اللحية في هذا الوقت. فالوقت اللي حدث فيه الانفصال كان الشيخ أحمد فريد في السجن، ولما خرج الشيخ أحمد فريد من السجن سمع الكلام اللي موجود هنا واللي موجود هنا، وانضم لهذه الدعوة، وصاروا 4 مشايخ للدعوة السلفية. ثم كان الشيخ أحمد حطيبة والشيخ ياسر برهاني هم يعني صديقان وزميلان منذ الثانوية العامة في مدرسة الناصرية، ودخل الطب معا فانضم إلى هذه الدعوة، وصارت الدعوة دي هي عبارة عن 6 أفراد. الدعوة السلفية كلها في هذا الوقت كان 6 أفراد اللي أنا بسمي أسمائهم، وكان عندنا مسجد واحد اللي هو مسجد عباد الرحمن في شارع لافيزون، هو عبارة عن حجرة 4 أمتار في 6 أمتار، أمامها شارع حارة داخلية كده زقاق سد أمامها، وكان هذا هو المسجد اللي احنا بندعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كان هؤلاء 6 فقط. ثم ما لبث أن انضم إليه الناس فأنشأت الدعوة السلفية، أنشأت أول ما أنشأت المدرسة السلفية. المدرسة السلفية كانت تقوم على إعداد كوادر لكي يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كان هناك رؤية أن هذه الدعوة ستنتصر وأنها ستنتشر بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي عملوا مدرسة السلفية، كتب معينة كانت بتدرس في العقيدة وفي الفقه وفي غيره، والطالب بيدرس لمدة سنة، ممكن يمسك مسجد يبقى حافظ للقرآن وعنده العلوم الشرعية، ويبدأ يعمل دعوة في المكان اللي هو فيه. هذا كان بداية هذا الأمر، مع صراع مع إخواننا من الإخوان والشتيمة اللي كانوا بيشتموها لنا من على المنابر وغير ذلك. نحن لم نلتفت إلى هذا، وطول عمرنا لم نلتفت إلى أحد يسبنا أو يلعننا أو يكرهنا أو شيء من هذا، لا نلتفت إلى هذا. نحن ننظر إلى الطريق الذي نسير فيه حتى نصل إلى الهدف المنشود الذي وضعناه. إحنا بعد 4-5 سنوات صار عندنا في اسكندرية 300 مسجد. النهاردة إحنا عندنا في اسكندرية لوحدها 2000 مسجد، 2000 مسجد تابعين للدعوة السلفية بعد هذا العمر. وأنا عايز أقول إن الدعوة دي بدأت بالستة أفراد، وإحنا عملنا أول صلاة أول صلاة قيام في المسجد ده. شوف صلاة قيام هتجمع الدعوة السلفية كلها، كان في المسجد ده اللي هو 4 أمتار في 6 أمتار، وكان بيأم فيه الشيخ أحمد حطيبة في هذا الوقت، كان يأم بنا الصلاة في صلاة القيام. كم عدد بقى الأفراد اللي ممكن يحضروا الدعوة السلفية؟ قد إيه لما يجمعها كلها المسجد الصغير ده؟ لكن لا يريد أن أصبحت الملايين بعد ذلك خلف هذه الدعوة المباركة. الدعوة أنشأت هذه المدرسة وبدأت تدرس، وكمان بدأت تنشر الفكر السلفي، فعملت مجموعة من الكتب اسمها السلفيون يتحدثون، فنشرت كتب السلف، أنزلت يعني أصدرت كتاب مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان بيتباع الجزء بجنيه واحد، الكتاب كله 37 مجلد كان ب37 جنيه في هذا الوقت. نزلت شرح السنة الإمام البغوي كان 11 مجلد أو 13 مجلد، كان بيباع أيضا مجلد بجنيه واحد يعني ب13 جنيه. كتاب أضواء البيان في 9 مجلدات في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله، كان بيباع أيضا مجلد بجنيه، يعني كان بيتباع ب9 جنيه هذا الكتاب. وأنزلت كتب متفرقة زي كتاب الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله، كتاب الأموال لأبي عويد الله القاسم بن سلام، كتاب الإيمان لأبو بكر بن أبي شيبة، وكتاب التوسل والوسيلة للشيخ الألباني رحمه الله، وكتب كثيرة جدا. كانت الدعوة في كتاب اسمه الاتباع أيضا للشيخ الألباني، وكتاب مقدمة في أصول الحديث للشيخ محمد إسماعيل، وكتاب المهدي حقيقة لا خرافة للشيخ محمد بن إسماعيل. كتب كثيرة جدا بدأت تنتشر في هذا ليعم المنهج السلف. الدعوة تطورت في بداية 80s، بدأت تتحول الدعوة من مدرسة إلى دعوة، من مدرسة إلى دعوة، أنشئت الدعوة السلفية، وبدأ يتعمل هيكل للدعوة السلفية في مجلس إدارة ومجالس تنفيذية على مستوى اسكندرية ومستوى المحافظات، لأن دعوتنا بدأت تنتشر، فبدأنا ننتشر في المحافظات. خدنا محافظة المطروح، وزي ما انتم شايفين محافظة مطروح كلها سلفية، محافظة البحيرة جنبنا، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، دخلنا على القاهرة، الجيزة، مدن القناة، صار لنا في كل هذه المدن، يعني وصلنا إلى بني سويف في محافظات الصعيد، إلى بني سويف في هذه يعني فيوم وبني سويف وكذا، كانت أيضا انتشرت فيها هذه الدعوة. وبدأنا نخطط للانتشار خارج الجمهورية، أنشأنا مراكز في أمريكا وفي أوروبا، وبدأت تتعمل جولات سفر للدعوة في مؤتمرات تعقد في هذه المراكز التابعة لنا، سواء كانت في أمريكا أو في غيرها، يعني في نيويورك، في واشنطن، في لوس أنجلوس، في غيرها، في الشمال، في الجنوب، وفي كندا أيضا كان لنا مركز فيها، وفي أوروبا كان عندنا مركز في اليونان، ومركز في إيطاليا، ومركز في إنجلترا، ومركز في السويد، ومركز في فرنسا أيضا. ومن أقوى المراكز كان المركز الألماني، وده في أوروبا، وأما أمريكا فكانت مراكز قوية جدا. وبدأنا نلتفت إلى الدول العربية، سافرت وفود إلى قطر، الإمارات، إلى غيرها من البلاد والكويت، وأنشأنا أيضا يعني فروع سلفية موجودة في هذه الأماكن على هذا النحو. في هذه المرحلة بدأت الدعوة تنتشر، بدأت تظهر الدعوة، بدأ يحدث صراع بين الجماعة الإسلامية والجهاد مع الحكومة. فبدأت الحكومة في صدام مسلح شديد مع هذه الجماعات الإسلامية، بدأ يحدث تخويف للإسلاميين، الناس تتراجع، الدعوة بدأت تصمد. في هذا الوقت حصل لنا ضربة سنة 1994 بعمل قضية لقيادات الدعوة السلفية، وهذه كان مقصود بها يعني تأخير الدعوة. يعني هم كانت هذه الضربات إجهاضية لمحاولة تأخير الدعوة من الانتشار. وصدر بعد 94 أهم القرارات اللي هي صدرت منع السلفيين من السفر إلى أوروبا وأمريكا ودول الخليج، ولم يكن يسمح لنا بالسفر إلا للحج والعمرة فقط، لا يسمح لنا بالسفر إلا بالحج والعمرة فقط. وده بعد سنة 94، وتم حل الهيكل اللي كان موجود، الهيكل التنفيذي اللي كان موجود، إن مجلس إدارة ومجالس محافظات وغيرها، هذا الهيكل تم حله، وتم إغلاق المعهد السلفي اللي كان موجود في الفرقان سنة 94. وحدث منع بعد كده من السفر إلى المحافظات لقطع الصلة بيننا وبين المحافظات الأخرى. ظل الاتصال سري بيننا وبين المحافظات، وإن احنا بنلتف حوالين الكمائن وبنسافر وبنجتمع بالأفراد وبنعمل دروس وبنرجع، في محاولات كر وفر مع الأمن في هذه الفترة إلى سنة 2002، وتم عمل قضية كبيرة لقيادات الدعوة السلفية أيضا، وكان في محاولة لإجهاض الدعوة أو القضاء عليها تماما. لكن الدعوة كانت بفضل الله وصلت لمرحلة من القوة لا يمكن القضاء عليها. صحيح ممكن ان هو تتعرض لشيء من الاضطهاد، لشيء من المنع، للتحجيز عليها، لكن لا يمكن اجهاض الدعوة بالكامل. فكانت القضية سنة 2002، واستمرت الدعوة بعد كده في العمل السري، وهو تكوين مجموعات في المحافظات واعدادها علميا في اماكن بعيدة عن اعين الامن لكي يعودوا دعاة في بلادهم. فكان بيجي من النوبة، من أسوان، من الأقصر، من قنا، من سوهاج، مجموعات إلى الإسكندرية تعيش هنا في شقق، تقعد سنة سنتين ثلاثة أربعة لغاية ما يخلص المنهج يرجع لبلده يبقى داعية، وتيجي مجموعة تاني غيره إلى أن أنشئت المجموعات. بعد هذه الفترة في سنة 2011 أراد الأمن القضاء على الدعوة السلفية تماما، وبدأ بأحداث روزي اليوسف. احنا كنا بنعرف ان القضية بتترتب لما روزي اليوسف تبدأ تهاجم الدعوة السلفية. لما بدأت تهاجم واتكلمت على ياسر برهامي اخطر رجل في العالم، اتكلمت على الشيخ سعيد عبد العظيم، قلنا ان هو في قضية تجهز. فحدثت حادثة القديسين، اللي هي القديسين وهي الكنيسة اللي فجرت، وارادوا اتهامنا بيها. سحبوا بعض الاخوة الأول، بدأوا بالإخوة اللي هم ملمسين سلفيين ملمسين مع الجهاد، وبعدين قالوا حنوسع دائرة الاشتباه علشان ياخدوا إخوة سلفيين، وبعدين ياخدوا القيادات، وبعدين يقضوا على الدعوة تماما. وكان هم رسمين ان هم يقضوا على الدعوة تماما، ان هم يبقاش في دعوة سلفية في مصر. لكن هم كانوا يدبرون ويمكرون، والله عز وجل كان يدبر لنا أحسن التدبير، ومكر الله سبحانه وتعالى لنا وهو خير الماكرين. فسقطت الدولة كلها، سقطت الشرطة، سقط الأمن، سقطت الرئاسة في الثورة اللي كانت موجودة في 25 يناير. وبعدها بعد 25 يناير كان بدأ إعادة هيكلة الدعوة من جديد، إعادة النشاط بالكامل في كل المحافظات. نزلنا المحافظات، جمعنا أبنائنا في 27 محافظة، عندنا تواجد كبير جدا، نزلنا عند أبنائنا في كل المحافظات وجمعناهم في مؤتمرات شعبية ضخمة جدا أثناء الثورة وقبل التنحي. كنا موجودين في المحافظات لنجمع أبناء هذه الدعوة السلفية اللي تم إحصائهم بحوالي 10 مليون سلفي في مصر. تم إحصائهم بأنهم كانوا 10 مليون سلفي في مصر، وساعتها احنا اعلنا هذا 10 مليون صوت يعني، ولكن هم اكثر من ذلك في التعداد. وقلنا ان احنا في البداية ان احنا قوة لا يستهان بها، وان احنا يعني في المستقبل حنخوض يعني امور جديدة. تكون مجلس ادارة مؤقت، وضع اللائحة ووضع النظم اللي حيصير عليها، واتخذ قرار انشاء حزب سياسي للدعوة السلفية واتخذ قرار خوض العمل السياسي ليكون رافد من روافد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفتح مجال جديد. إن إحنا بدأنا بعد ثورة يناير ننطلق من أربع محاور. المحور الأول هو محور الدعوي، والمحور الثاني هو المحور الاجتماعي، والمحور الثالث هو المحور الإعلامي، والمحور الرابع اللي هو المحور السياسي اللي هو المحور السياسي. المحور الدعوي، احنا الدعوة أسست وضعت خطط لعقد اللقاءات وعقد الندوات وتنظيم الخطب والدروس والدعوة الفردية والعمل في الجامعة وفي الطلائع وفي الشركات والمصانع وغيرها، وضعت خطة دعوية لنشر الدعوة في كل أرجاء مصر وخارج مصر أيضا. من ناحية العمل الاجتماعي أنشأت الدعوة جمعية الدعاء، وهي جمعية خيرية ستقوم بالعمل الاجتماعي في داخل مصر كلها، وهي جمعية أم كبيرة ستتبعها جمعيات في كل أرجاء مصر في جميع المحافظات. في المحور الإعلامي أنشأنا جريدة الفتح وجريدة النور، واحدة تابعة للدعوة الأخرى تابعة للحزب. عيننا متحدث إعلامي للحزب، متحدث إعلامي للدعوة. عملنا لقاءات نشرنا فيها المنهج السلفي سواء في القنوات الرسمية للدولة أو القنوات الخاصة أو القنوات الإسلامية، وبدأنا ننشر الفكر من خلال هذا الإعلام. أيضا عندنا المحور السياسي اللي احنا أنشأنا فيه حزب النور اللي حقق النتائج الباهرة اللي انتوا شفتوها، وده مش لأنه حزب النور يعني هو اللي حقق النتائج، لكن حزب النور نابع من دعوة قوية تمتلك قوة كبيرة جدا. المحللين السياسيين في العالم كله والمخابرات الدولية سواء كان في أمريكا CIA أو غيرها، في إنجلترا أو في أوروبا، كانوا وضعوا لنا ان احنا في الانتخابات اللي حدثت دي هنحصل على 8%، ودائما الدراسات او البحوث بتدي نتيجة مستقبلية ان ممكن تعمل تحقق كذا، ودي بتبقى زائد او ناقص واحد، يعني ممكن تبقى 9% ممكن تبقى 7%، لكن هم حطوا لنا ان احنا نحصل 8%. احنا وصلنا في مجلس الشعب الى 28% وفي مجلس الشورى 25%، وده صدع رؤوس العالم كله، صدع رؤوس العالم كله. أمريكا بتتحدث عن إن هذا الحزب إذا كان استطاع في خلال 4 أشهر توقعت كل المراكز البحثية في العالم له 8%، فخلال 4 أشهر ينتقل من 8% إلى 28%، إذا مكث 4 سنوات سيكون الحزب الأول في مصر، سيكون هذا هو الحزب الأول في مصر. ولذلك أعين العالم كله على حزب النور على أنه الحصان الأسود وعلى أنه المستقبل لهذا الحزب. زد على ذلك الأداء الموجود في داخل مجلسي الشعب والشورى اللي أكسب الدعوة دي احترام الناس كلهم، سواء الليبراليين النصارى الإخوة من إخواننا المسلمين الموجودين، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو من غيرهم، إن المصداقية اللي عندنا وعدم الالتفاف على الأشياء والصدق في الحديث ونحن نفعل ما نقول، هذه المصداقية أدت إلى أن الناس يحترموننا ويقولون هؤلاء من يمتلكون السياسة النظيفة. غيرنا لا يمتلك هذه السياسة، السياسة عندهم هي الكذب، الخداع، المكر، الحيلة، الميكافيلية، الأشياء دي هي السياسة عندهم، الأشياء دي غير موجودة في سياستنا، وبالتالي احنا بنعلم الناس سياسة جديدة. الناس سواء الموظفين العمال في المجالس هذه متشاهد السلفيين وهم بيأدوا الأداء طيب وعندهم تواضع وعندهم حب للناس، عندهم حب للخير، السعي في الأجهزة لتحقيق مصالح الناس مش مصلحة شخصية لينا، ما فيش واحد بيروح للمحافظ يطلب شخصية مصلحة شخصية لي هو، وإنما هم أحس المسؤولون هنا وهناك أن هؤلاء يتميزون عن غيرهم، أنهم أولا محبين للبلاد ومحبين لمصلحة البلاد ويرفعون مصلحة البلد فوق مصلحتهم الشخصية. هذا الأمر أكسبنا الكثير في المسلك السياسي، وإحنا الأمر ده صرنا في هذه الدعوة كما ذكرت لكم عبر هذه المحافظات الموجودة في مصر. احنا النهاردة بننطلق خارج البلاد مرة تانية، واحنا رحنا السودان، وعندنا تصريح من الرئيس البشير ان احنا نشتغل في السودان في الدعوة في اي مكان، بتصريح مفتوح لعمل الدعوة دي في السودان كلها. احنا النهاردة متواجدين في ليبيا، نحاول ننشئ حزب اسلامي سلفي في داخل ليبيا. احنا موجودين في النيجر، في نيجيريا، في اوغندا، في الصومال، في كينيا، موجودين ايضا دعوة موجودة، بننشئ مراكز في هذه البلاد، بنفتح مراكزنا الجديدة اللي هي كانت موجودة بتاعتنا في امريكا وفي اوروبا علشان النشاط يعم هذا كله. زيادة على ذلك احنا عندنا كتب بكل لغات العالم عن الإسلام، بنبثها في الدنيا كلها لأسلمة الدنيا. نظرنا مش على ان احنا نكون يعني ننشئ نظاما إسلاميا في مصر، لكن نظرنا ان احنا ننشئ نظاما إسلاميا في العالم كله، ولكن هذا كله يحتاج إلى شيء من التدريب. هذه نبذة بسيطة عن تطور هذه الدعوة منذ نشأتها إلى يومنا هذا. يعني بالنسبة للسلفية عندنا لسنا تابعين لأي أحد، وليس هناك ثمت أي نوع من العمل السياسي أو العمل الدعوي مع أي جهة في أي دولة من الدول، ليس لنا صلة بأي اتجاهات، وذلك لأننا لنا شخصية مستقلة. دعوة السلفية في مصر لها شخصية مستقلة عن الدعوات الأخرى، وبالتالي هي لا تتبع أي سلفيات موجودة في العالم. لكن هناك اتحاد الفكر، يعني إذا كان هناك هم يفكرون مثلنا، أو أن قضايا يتبنونها مثل القضايا التي نتبناها، فده لوحدة المنهج، لأن السلفية كما ذكرنا منهج، ومن تبنى هذا المنهج كان سلفيا سواء بيشتغل معانا ولا مشتغلش معانا، لأن هذه السلفية مش حكر على حد، مش حكر علينا ان احنا السلفيين وغيرنا مش سلفي، احنا اللي بنصدر كرنيهات السلفيين. لا، السلفية ليست حكرا على احد، السلفية اللي بيتبع المنهج السلفي فهو سلفي، وينبغي أن يكون كل مسلم أن يكون سلفيا، كل مسلم ينبغي أن يكون سلفيا، لأن السلفية هي معنى بسيط، هي الرجوع للكتاب والسنة، فاش أكثر من كده، هذا هو فهم كلمة السلفية. فكل مسلم ينبغي أن يرجع إلى الكتاب والسنة، إذا رجع إلى الكتاب والسنة بفهم صحيح صار سلفيا، صار سلفيا. إحنا ما عندناش دين جديد، ما عندناش شيء بنضيفه على الإسلام، يعني قواعد الإسلام عندنا قواعد الإيمان 6 وقواعد الإسلام 5، ودي بيعتقد كل المسلمين. المصحف اللي احنا بنقرأ فيه بيقرأ فيه كل المسلمين، القبلة اللي بنستقبلها كل المسلمين، الكعبة اللي بنحج إليها بيحج إليها كل المسلمين، الشهر اللي بنصومه في رمضان كل المسلمين بيصوموا معانا، احنا مش جايبين حاجة جديدة، احنا بنصوم زي المسلمين، بنصلي زي المسلمين، بنحج زي المسلمين، بنزكي زي المسلمين، كلنا شيء واحد. عشان كده بنقول ان كل مسلم لا يسعى الا ان يكون سلفيا، والسلفية هي الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم اعلى من الناس بالكتاب والسنة. فاحنا ما احناش يعني في هناك تبعية لاي سلفية موجودة، يعني احنا لنا شخصية مستقلة ونحن منفردين بانفسنا. هذا هو الجزء الأخير من السؤال، الجزء الأول، الحزبية. الحزبية ليست مقيتة على كل حال، يعني التحزب قد يكون ممدوحا وقد يكون غير ممدوح، وقد يكون غير ممدوح. الله سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. دول حزب ولا مش حزب؟ حزب ولا مش حزب؟ ها الغالبون دول حزب ولا مش حزب؟ وسمناهم حزب الله. مين حزب الله؟ الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا. إذا لو اجتمع الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا وتحزبوا على الحق فهذا ممدوح، هذا فيه ثناء عليه. إيه هو التحزب المذموم؟ التحزب المذموم أن تتحزب لرأيك سواء كان حقا أو باطلا، أو تتحزب لجماعتك سواء كانت على الحق أو على الباطل. هذا هو المذموم، هذه الحزبية المقيتة. لكن الحزبية الممدوحة والمطلوبة هو أن يجتمع الناس على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه الجماعة من الناس اللي تعصبت على ليه؟ على الحق. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. إذن الحزبية ليست مقيتة. عندما نقول نحن نجتمع على الحق فهذا ليس معناه أن هذه حزبية مقيتة، لأنه لا بد من الاجتماع، لا بد من الاجتماع. ولا يمكن العمل لعودة الإسلام أو إقامة دين الإسلام إلا باجتماع، إلا باجتماع. يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يبقى الإخوة الإيمانية اللي هي الاجتماع على الإيمان هتنشئ الجماعة المسلمين، هتنشئ الجماعة اللي هي جماعة المسلمين اللي هتجتمع على هذا الحق. فإذا اجتمعوا على الحق تناصروا عليه، تناصروا عليه. ونبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الجماعة، يقول عليكم بالجماعة فإن الله لا يأكل، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاسية، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاسية. وقال يد الله مع الجماعة. فالاجتماع يؤدي إلى الخير، ولا بد في العمل الكبير أن تكون هناك جماعة تتحمله، لا تتحمله الأفراد. الفرد وحده لا يستطيع إقامة دين ولا إقامة دولة، لا يستطيع الفرد وحده أن يقيم دين وأن يقيم دولة، وبالتالي لابد أن ينضم إلى جماعة. إذا كان هناك انضمام إلى جماعة لابد أن يسمع وأن يطيع، لأن هناك إمارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم. لما يكون ثلاثة في سفر لازم يبقى عليهم أمير. طب لما يبقوا 10 مليون في حضر يعملوا أمير ولا ما يعملوش أمير؟ يعني الثلاثة محتاجين أمير، 10 مليون مش محتاجين أمير، لابد أن يكون أمير. إذا كان في أمير اللي هو بيشكل القيادة لهذه الجماعة لابد أن يكون هناك سمع وطاعة. ليه؟ لأنه لو ما فيش سمع وطاعة يبقى كل واحد هيعمل بدماغه، يبقى احنا ما احناش جماعة. لما نيجي نقول عندنا بطيخة وبرتقانة وتفاحة دول يبقوا كام؟ ما يبقوش ثلاثة أبدا، لأن احنا محتاجين تمييز. لو ثلاث بطيخات هنقول ثلاثة بطيخات، ثلاثة تفاحات، لكن دول الثلاثة واحدة بطيخة واحدة تفاحة واحدة كذا يبقوا كام؟ عمرهم ما يبقوا ثلاثة، يبقى واحد وواحد وواحد، يبقوا واحد وواحد وواحد. كمان احنا لما نبقى 10 مليون كل واحد ليه دماغ لوحده ما نبقاش 10 مليون، نبقى واحد وواحد وواحد وواحد وواحد، ما نبقاش جماعة. عشان نبقى جماعة لابد أن يكون لنا فكر واحد، لابد أن يكون لنا فكر واحد، لابد أن نسير في اتجاه واحد. أنتوا لو إحنا راكبين أوتوبيس وإحنا جماعة فينا 50 راكب راكبين الأوتوبيس وكل واحد معاه عجلة قيادة والأوتوبيس ده مصمم على إنك لو عايز تلف يمين يلف معاك، أي واحد ممكن يوجه الأوتوبيس، وكل واحد بيوجه الأوتوبيس لناحية، يروح فين الأوتوبيس ده؟ يروح الترعة، مش كده؟ لا إذن لابد، إذا كنا جماعة لابد أن يكون الانقياد إلى اتجاه واحد، لابد يكون في اتجاه واحد ننقاد إليه. فإذا القيادة كمان قيادة بتتمتع بما لا يتمتع به الأتباع، عندها علم، عندها خبرة، وعندها تجربة، وعندها تجربة. الأتباع ممكن أنت في معظم أتباع الدعوة النهاردة المشايخ دول كانوا مشايخ ودعاة، وكان هم أبائهم لم يتزوجوا أمهاتهم بعد، مش إن هم اتوجدوا بعد، ده ما كانش أبوه تزوج أمه لما كانوا المشايخ دول دعاء. لما المشايخ دول يقودوا هذه الدعوة وهم عندهم علم وعندهم تجربة عندهم خبرة، يبقى لابد أن يكون هناك انصياع، لابد أن يكون هناك انقياد، لابد أن تنتظر. إن احنا نقول من يفكر لمن؟ أنت تفكر للقيادة ولا القيادة تفكر للقاعدة؟ مين اللي يفكر لمين؟ القيادة دي عندها خبرة، عندها علم، عندها تجربة، وانت ليس عندك شيء من هذه العلوم. فبالتالي لابد، العلم مش انك تعرف الحكم الشرعي، ده العلم ده علشان تطبقه على الواقع محتاج لأشياء كثيرة جدا، محتاج لفهم الواقع، محتاج لفهم المصالح والمفاسد، محتاج لفقه المآل والعواقب، ايه اللي هيترتب على الحدث بعد كده. مش مسألة انك تعرف الحكم بس عشان امتى تتعامل معه، ده لابد من فقه اكثر من نوع من الفقه، لابد ان يكون عندك شيء منه علشان تستطيع ان انت تخرج بحكم صحيح ينطبق على الواقع. فده محتاج الى اشياء كثيرة جدا، وبالتالي انت لا يسعك الا ان تكون منقادم. اذا امروك بمعصية فلا تسمع ولا تطيع. اما في المسائل الاجتهادية، ان احنا في الامارة في السفر مثلا، جيهم واحد عايز يقول لك احنا هنركب طيارة، التاني يقول لا هنروح بري، واحد يقول نروح بواخر. لو كل واحد خد اتجاه ما يبقوش جماعة، لازم الامير يقول لهم احنا هنمشي بري، خلاص كله ينقاد، لان دي مسائل اجتهادية ما فيهاش معصية، ما فيهاش معصية. لو قال لهم ما تحجوش يقولوا له لا مع السلامة تعالى على جنب كده، عشان ايه؟ عشان انت تأمرنا بمعصية. ده يبقى في جزئية احنا بنقول مجموعة هتسافر للحج. لو جاء امرهم قال لهم لا ما تحجوش يقولوا له لا هنحج غصب عنه، لكن لو قال لهم احنا هنركب بري يقولوا له معاك، هركب طيران يقولوا له معاك، لان دي مسألة ايه؟ اجتهادية، مش متعلقة بحلال وحرام، مش متعلقة بالحلال والحرام. وبالتالي احنا نسمع ونطيع في المسائل الاجتهادية، لان هذه المسائل محل اجتهاد، وتحتاج الى كثير من الفقه، كثير من العلم، كثير من الخبرة، كثير من التجربة. اذا لابد من الانقياد. احنا عندنا في دعوتنا مفيش حاجة اسمها الانقياد الاعمى، ولذلك عند غيرنا موجود الانقياد الاعمى عشان عندهم بيعة، فهو اللي بيبايع لازم ينقاد حتى لو قالوا له ايه. انما احنا عندنا الطاعة في الايه؟ الطاعة في الطاعة، والمعصية في المعصية. يعني انا اعصيك اذا عصيت الله، واطيعك اذا اطعت الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل على سرية وامرهم بطاعته، فكأنهم ضايقوه في الطريق، فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، قال اضرموا لي نارا، فاضرموها اشعلوها، قال ادخلوا فيها، قالوا لا والله ما ندخلها، منها فررنا، نحن اسلمنا فرارا من النار، والله لا ندخلها حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا قصوا عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لو دخلتوا النار دي كنت هتخشوا نار الآخرة كمان. أنت ما تطعش إلا في المعروف. لكن في المسائل الاجتهادية التي ليست متعلقة بالحلال والحرام ينبغي أن تطيع القائد، لأن الاجتماع على شيء ولو كان خطأ أفضل من التفرق على الصواب، لأن التفرق فشل. يقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشل. إذا حدث النزاع حدث الايه؟ الفشل. حتى لو كان فريق على الحق وفريق على الباطل وتنازعوا الاثنين ايه؟ هيفشل. ولا تنازعوا فتفشل، يبقى الفشل حادث نتيجة حتمية للنزاع. إذن لابد أن يكون هناك اجتماع، لابد أن يكون هناك اتفاق، لابد أن يكون هناك ثقة في القيادة، لابد أن يكون هناك سمع وطاعة، علشان نقول إن ده عمل جماعي. أنت عايز تشتغل لوحدك تشتغل، لكن أنا في الجماعة ما تلزمنيش بفكرك، لأن ما يسع الفرد لا يسع الجماعة. النهاردة ممكن واحد يفكر يحط الحزام ناسف ويخش وسط جماعة من الكفار ويفجر نفسه، هذا مسؤوليته على نفسه، ده مسؤوليته على نفسه. لكن انت عايزني افجر جماعة؟ انت عايزني اخد قرار زي ده افجر جماعة فيها 10 مليون افجرهم؟ اللي يعملوا واحد ما يعملوش الالف، ما يعملوش المية. اللي يسع الفرد ما يسعش الجماعة، ولذلك تفكير الفرد غير تفكير الجماعة. انا لما بفكر للجماعة ممكن ما فكر لهاش الاحسن، خلي بالك، ولا فكر لها الافضل، افكر لها الامن، افكر لها الامن، لان انا سايق ناس ورايا كتير جدا، لازم امشي بيهم في طريق امن. انا لما يكون مالي لوحدي ممكن اخش في تجارة اراهن بيها، اقامر بيها، يا خسرت فلوسي كلها يا كسبت اضعاف اضعافها. لكن لما يبقى معايا شركة ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش اقامر بالفلوس، ما ينفعش اخش تجارة اقامر فيها بفلوسي، بفلوس الناس، لا. يبقى لازم وانا معايا شركة امشي في طريق امن، ولو حقق اقل الارباح بس تبقى مضمونة. وفي الجماعة كذلك. أنا بفكر بغير تفكيرك أنت كواحد، أنت بتفكر ومسؤوليتك على نفسك، لكن أنا بفكر لغيري، بفكر أسير في طريق آمن. إحنا سرنا بالدعوة دي 40 سنة، 40 سنة وإحنا سيئين الدعوة دي ماشيين بيها في وسط الاستبداد والبغي والغشم والقتل والسجن والتعذيب والاضطهاد، ولم يتعرض أحد من أبناء الدعوة لشيء، تعرضت القيادة فقط، لأن القيادة كانت تسير بالأتباع في طريق آمن عشان تعبر بها إلى بر الأمان، ولم تعرض أتباعها لأي شيء من السجن أو الاضطهاد أو التعذيب، وإنما تعرضت القيادة فقط لهذا للسجن أو للتعذيب، وإنما الأتباع لم يتعرضوا لشيء من هذا في مشارق مصر ومغاربها، وده لأن الدعوة أرادت أن تسير بأتباعها في طريق آمن. ناس كانوا بيلوموا علينا وبيقولوا أنتوا جبنة، وحيجوا يقبضوا عليكم زي الفراخ البيضة، وأنتوا بتفلسفوا الجب، وأنتوا كذا، وشتيمة وتكفير وكل شيء، وإحنا متحملين هذا إلى أن عبرنا بالناس إلى طريق آمن. النهاردة الناس اللي خدت التجربة وعملت صدام مسلح مع الدولة ودخلوا السجون وقعدوا 25 سنة و30 سنة في السجن، ومات منهم الكثير من خيرة شباب المسلمين، وعذب خيرة شباب المسلمين، وسجن خيرة شباب المسلمين. النهاردة بيقولوا إن الدعوة السلفية دي هي أكثر دعوة اختارت الطريق الأسلم والأحسن لأبنائها، واللي فهمته من 25 سنة احنا فهمناه بعد 25 سنة. الفرق بيننا وبين الدعوة السلفية 25 سنة من الفهم، 25 سنة من الفهم. ما تجيش تطالبني أنا أفكر بفكرك وانت بتفكر بتفكير لنفسك، أنا بفكر لجماعة، أنا بفكر لجماعة مش عايز أحقق لها أعظم الربح، ده أنا عايز أحقق لها أأمن الربح، مش عايز أختار لها أفضل الطرق، ده أنا عايز أختار لها أأمن الطرق، أأمن الطرق اللي هو يحقق ولو نسبة من النجاح بسيطة بس مضمونة علشان أبني عليها. وأنا عارف إن أنا لو حققت نسبة من النجاح هقدر أبني على النسبة دي وتزداد هذه النسبة وتعلو. يبقى ما يجيش كل واحد يفكر فكرة يحاول يلزمني بيها، أنا مش لوحدي، ده أنا مسؤول عن قطاع كبير جدا من البشر، لازم أأمنهم، لازم أوفر لهم الحماية والأمان علشان أعبر بيهم للمرحلة دي. عشان كده ما تجيش تقول أنا اخترت فلان، اختاره أنت، اختار زي ما أنت عايز، بس أنا لما اختار لأتباعي أختار لهم اللي يعبر بيهم بر الأمان، مش هختار الأفضل، أنا هختار الأنسب اللي يتناسب مع المرحلة دي واللي يعبر بينا المرحلة دي لبر الأمان، مش الأفضل اللي يلبسني في الحيطة ويضيع المشروع كله الإسلامي، وإنه هو يكتر علينا الخصوم ويهيج علينا البلاد في الداخل والخارج، مش هختاره. أنا هختار واحد ممكن يكون أقل منه ديانة بس هو يقدر يعبر بي هذا الوقت في هذا المقام بأقل شيء من الخسائر، لأن أنا ما بفكرش لوحدي. أنا النهاردة كنت راجل دعوة، امبارح النهاردة راجل دعوة وراجل دولة، امبارح قبل ما نخش السياسة كنا رجال دعوة وبس، بنخطب على المنابر وبنقول لكم الصح كذا كذا كذا والخطأ دون أن نشارك في إصلاح الخطأ لأن ما لناش قدرة. النهاردة أنا بقيت راجل دعوة وبقيت راجل دولة، كوني راجل دولة مسؤول عن كل قطاعات الشعب، مش مسؤول عن السلفيين بس، ده أنا مسؤول عن السلفيين وعن غيرهم، حتى مسؤول عن النصارى، أنا صرت مسؤولا حتى عن النصارى، مش عن المسلمين بس، مش عن السلفيين بس أو المسلمين بس، ده أنا صرت مسؤول عن النصارى. النهاردة أنا كراجل دولة بتحاور مع كل فئات الشعب، بحاور السلفيين وبحاور الإخوان وبحاور أنصار السنة والجمعية الشرعية والأزهر والصوفية والأشراف وحتى النصارى بحاورهم، عشان أعرف إيه متطلبات المرحلة، عشان أنا هقود دولة مش هقود دعوة. أنا في الدعوة بطلع أقول لك قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن لما بنزل للدولة الناس دي لها مطالب، لها حقوق على رجل الدولة محتاجاها، أنا بفكر للشعب كله مش بفكر لنفسي، مش بفكر للطائفة بتاعتي. الظروف اتغيرت، أنا في عندنا رجل دعوة وفي عندنا رجل دولة، لكن إحنا الآن صرنا الاثنين، صرنا رجل دعوة ورجل دولة، عشان كده الأمور اتغيرت. فأنا النهاردة مش بفكر كمان للسلفيين بس، ده أنا بفكر للأمة كلها، عايز واحد يوفر لها ما تعيش به، وعايز واحد كمان يقودها بقيادة سلسة إلى أن يعبر بها هذه المرحلة حتى نجتاز الخطر اللي موجود. الدولة متعلقة في الجو دلوقتي، ما نزلتش على الأرض ولا ثبتت أقدامها، وبالتالي أنا عايز أعمل كل مشروعاتي والدولة متعلقة في الجو، هتسقط ميتة، هتسقط هذه الدولة ميتة. أنا لازم أنزل الدولة دي الأول على الأرض وثبت أقدامها وبعدين أبدأ أحملها ما تطيق واحدة واحدة. الدولة خارجة من مرض كبير جدا، وخارجة الدولة منهكة من المرض اللي عاشته في الأيام في عبر 200 سنة يا جماعة. إحنا مش فترة حسني مبارك بس، إحنا من 200 سنة من محمد علي وإحنا بننهار، من محمد علي وإحنا في فساد، من محمد علي وإحنا في ظلم 200 سنة. النهاردة دولة طلعة مريضة من 200 سنة، ما تحتملش ان انا احملها كل اول ما يقوم من السرير اقول له تعالى وشيله جبل عليه. لازم اراعي حال المريض اللي في حاله النقاهه، ان انا احمله ما يطيق واحده واحده واحده لغايه ما يشتد عوده ويقدر يتحمل كل الاشياء. فالنظره النهارده مش نظره ان الراجل ده على دين وعلى خلق وبيخاطب دغدغ مشاعرنا انه هيطبق الشريعه وغير ذلك من الاشياء. احنا عايزين نطبق الشريعه بس لازم يكون عندنا فهم ووعي، عندنا تعامل مع واقع احنا موجودين فيه. احنا مش بناخد الاحكام ونرميها في الهوى، ده احنا بناخد الاحكام نطبقها على واقع. لازم ندرس الواقع اللي هنطبق عليه الاحكام، لازم نعرف ما يدور حولنا، لازم نعرف ما يدور في داخلنا، لازم نعرف هذه الاشياء. مصر فيها قلاقل كثيره جدا، محتاجه واحد حكيم، محتاجه واحد حكيم يعبر بنا هذه المرحله. عندنا قلاقل في اناس ممكن يثيروهم على ان هم يفتتوا الدوله، يفتتوا هذه الدولة. وعندنا كمان مشاكل طائفية، وعندنا كمان المشاكل الاقتصادية، الدولة منهارة انهيار شديد اقتصاديا، وعندنا تحالفات في الخارج مش من الغرب بس، ده دول الخليج نفسها لن تساعد مصر بمليم واحد إذا جاء حكم إسلامي صريح، إذا جاء حكم إسلامي صريح. لماذا؟ لأنها تخشى على عروشها. إذن في تحديات في الخارج وفي تحديات في الداخل. التحديات دي لازم ندرس التحديات اللي في الخارج والتحديات اللي في الداخل. يقول لك نتوكل على الله. التوكل على الله يا جماعة مش ان انا البس في الحيطة، مش ان انا امشي وبس. التوكل على الله له اتجاهين، اتجاه بدني واتجاه قلب. القلب ما ينفعش ينشغل بغير الله، القلب لابد يكون اعتماده على الله اعتماد بحت، ما يلتفتش الى غير الله. بس البدن لازم ينشغل بالاسباب، البدن ده عبادته ان ياخد بالاسباب. انا مريض اروح للطبيب واعمل تشخيص للمرض واخد دواء وافضل انتظم عليه في مواعيده، ده انشغال الاعضاء الخارجيه، لازم تعمل كده. لكن القلب ملوش دعوه لا بالطبيب ولا بالدواء. القلب فين؟ القلب مع الله، القلب مع. لكن الاركان دي بتعمل ايه؟ بتمشي تروح للطبيب، تروح تشتري الدواء وبتحافظ على الدواء في مواعيده، ده انشغال الاعضاء. الاعضاء الخارجيه انشغالها بده، والقلب انشغاله بايه؟ انشغاله بالله. يبقى لابد ان احنا ناخد بالاسباب. كان اناس يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يخرجوا الصحراء كده من غير اكل ولا شرب يقول لك احنا متوكلين على الله. فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. وتزودوا، امرهم الله سبحانه وتعالى بالتزود. الانسان اللي بيقول انا مش هاخد بالاسباب وربنا هينصرنا ده مجرب على الله، ده قادح في التشريع. انما اللي بيعتمد بقلبه على غير الله، اللي بيعتمد على الاسباب ده مشرك. لكن الامرين خطا، الامرين خطا. الامر الصحيح احنا لازم ناخد بالاسباب الصحيحه والمشروعه والمقدوره لنا، ونعتمد بقلوبنا على الله، ونقول ان اسبابنا دي مش كافيه في تحقيق النتائج، واحنا املنا في الله كبير، واحنا املنا في الله كبير. هو ده التوكل على الله سبحانه وتعالى. مش التوكل على الله ان احنا ما نعملش حاجه وننام في بيوتنا ونقول ربنا هينصرنا. هذا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر من نصره، ينصر من نصره. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. إذا عشان ربنا ينصرك لازم أنت تنصره، يبقى في سبب ولا مش سبب. سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر، مش كان ممكن يمشي كده قدام الكفار ويقول لهم أنا مهاجر والجدع يجي ورايا؟ ربنا هيعصمه ولا مش هيعصمه؟ هيعصمه. لكن أراد أن يعلمنا التوكل. عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج في ساعة لم يكن يخرج فيها، في وسط النهار، والناس في الصحراء بيناموا ايه؟ وقت الظهر، الوقت شدة الحر. فخرج، قالت عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا في ساعة لم يكن يخرج فيها، فحدث أبي فقال أخرج من عندك، فقال يا رسول الله ليس هنا إلا زوجك اللي هي عائشة رضي الله عنها، فحدثه في الهجرة، فقال الصحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني في كذا وكذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ترك عليا في فراشي، ترك عليا في فراشي علشان المشركين يفضلوا واحد متغطي يبقى هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موجود فينتظر. هذا نوع من من من من الأخذ بالأسباب ولا لا؟ خالف الطريق، خالف الطريق، الطريق يبقى كده، هو مشى كده علشان هم هيبحثوا فين، هيبحثوا في الاتجاه ده. كمن في غار ثلاثة أيام، جاء بالراعي اللي هو مولى مولى أبي بكر يرعى بالغنم علشان ايه يضيع آثار الأقدام، وخلى الأسماء تأتي بالطعام والشراب بالليل، وعبد الرحمن بن أبي بكر يقعد في الكعبة طول النهار يسمع بيقولوا ايه وبيدبروا ايه، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأبو بكر يقول لهم اللي حصل كذا كذا كذا كذا كذا، كف البحث ما كفش البحث. هذا أخذ بالأسباب، هذا ده قدح في التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم كده مش متوكل على الله، ها؟ لابد أن نأخذ بالأسباب. إذا كان سيد المتوكلين أخذ بكل هذه الأسباب علشان ينجو من أيدي الكفار، نقوم إحنا نقول لا إحنا نخش متوكلين على الله، توكلنا على الله يا هذا التوكل. ها؟ الإقدام في حال الإحجام رعونة، يعني الإقدام الإنسان اللي يقدم في حالة يحتاج فيها أن يحجم هذا نوع من الرعونة، واللي يحجم في حال الإقدام هذا نوع من الجبن، هذا نوع من الجبن. بقى واحد يجي يقف قدام القطر يقول لك أنا كذا، يبقى يدوسني القطر، هيدوسه طبعا القطر هيدوس، لكن يقول لك أنا متوكل على الله، هذا ليس متوكلا على الله، هذا ليس متوكلا على الله. فإحنا لابد أن إحنا نضع الأشياء في نصابها ونفكر تفكير صحيح، نفكر مش تفكير عاطفي، مش تفكير واحد مراهق، مش تفكير واحد بينظر نظرة أحادية. لابد أن تنظر إلى الشيء من كل جهاته علشان تقدر تحكم عليه. أنت لما تمسك كوباية كده من ناحيتك تلاقيها نظيفة، تقول هذا الكوب نظيف، هذا حكم خاطئ. لابد أن تدير الكوب كاملا وتنظر في كل الاتجاهات، لأنه ممكن يكون من ناحية نظيف ومن ناحية الأخرى إيه؟ متسخ، ومن الناحية الأخرى متسخ. إذا لابد لكي تحكم على الشيء أن تحيط به، إنك تنظر للشيء من كل جوانبه عشان تعرف إن تدي حكم حقيقي، حكم صحيح. لكن أنت ما تجيش تطص وخلاص، تشوف منظر جميل تقومته هو ده، وبعد شوية تشوف غيره لا تقول له لا هو ده، بعد كمان شوية تشوف غيره قلته هو ده. ما ينفعش في الجماعات. ليه؟ ينفع في الأفراد. النهاردة واحد ممكن يقول أنا مرشح فلان الفلاني، وبعدين يقتنع بغيره بعد ساعة فيقول لا أنا سبت ده هرشح واحد يسع. لكن في الجماعة أنا علشان أقول رشحت فلان بحتاج وقت طويل عشان أقنع أتباعي اللي ورايا، وانزل لهم في المحافظات وأعمل لهم مؤتمرات وأقول لهم إحنا اخترنا فلان ده عشان كذا كذا، وما اخترناش فلان التاني عشان كذا كذا، يقوم بعد ساعة أقول لهم لا اللي اخترناه ده مش عايزينه، ده إحنا هنختار واحد تاني. أنزل أنا مع أتباعي في 10 مليون. الأنا يا جماعة، الأنا في إصدار القرارات الجماعية هو المخرج من المأزق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آفة الجماعات العجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت: والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. الآفة فيكم إنكم تستعجلون، تستعجلون هذه الأشياء. إحنا لما نيجي نزرع تفاحة، شجر التفاح، نحط البذرة ونستنى 5 سنين عشان تطرح تفاح، 5 سنين عشان تطرح تفاح، يبقى لازم نستنى هذا الزمن، لازم نستنى الزمن ده. بعد سنة مش هتلاقي تفاح، وبعد سنتين مش هتلاقي تفاح، وبعد 3 سنين مش هتلاقي تفاح، لازم تنتظر 5 سنين. سنة الله الكونية أن تبدأ الأشياء ضعيفة ثم تقوى، وصغيرة ثم تكبر، ولازم نحترم هذه السنة، لأن احنا لو اصطدمنا بها احنا اللي هنهلك، مش السنة اللي هتتغير. لو احنا جينا واحد قال لك كسر العمود ده، فقلت ماشي، قال لك طب استنى روح اجيب لك مطرقه وازميره، قلت له لا ده انا بدماغي اكسره، ايه اللي هيتكسر، العمود ولا دماغك؟ انت دماغك اللي هتتكسر. يبقى لابد ان احنا نستنى، ناخد وقتنا ونشوف الآلة بتاعتنا اللي هننفذ بيها، ونشوف الإمكانيات، ونشوف الأشياء اللي احنا هنقدر ندير بها هذا الأمر وكيف نتخطى وإيه العوائق اللي موجودة وندرس العوائق وكيفية تخطي العوائق علشان الأشياء تبقى مدروسة. مش وانت قاعد كده تصدر قرار، مش وانت قاعد كده القرار ده متعلق بأمة مش متعلق بفرد. عشان تلم الشمل قلنا المرشحين الإسلاميين الأربعة يجتمعوا مع قيادات الدعوة في مصر كلها، مش احنا بس، كل قيادات الدعوة في مصر، وهم يختاروا واحد منهم والباقي يبقى نواب علشان الكلمة تجتمع. مرشحين الإسلاميين الأربعة هو الشيخ حازم أبو إسماعيل والشيخ والدكتور العوة وباسم خفاجي وعبد المنعم أبو الفتوح، إن هما يجتمعوا الأربعة ويختاروا منهم واحد ويبقى الثلاثة نواب له، وإحنا نرشح واحد كلنا نجتمع عليه، تجتمع كلمة الإسلاميين كلهم عليه عشان ينجح. إحنا عايزين نختار مرشح ينجح، عايزين نختار مرشح ينجح. ما يجيش واحد يقول لي اصبر أنت قرارك ومالكش دعوة بالإخوان. إزاي ماليش دعوة بالإخوان؟ الإخوان كتلة تصويتية كبيرة بيمتلكوا 10 مليون صوت وأنا بمتلك 10 مليون صوت. لو إحنا مع بعض أي مرشح هننجح، لو هم اختاروا واحد وإحنا اخترنا واحد لا مرشحهم هينجح ولا مرشحنا هينجح، وبالتالي هينجح واحد علماني ونبقى خسرنا احنا الاثنين. يبقى انا لازم اتعاون مع الفصائل الاسلاميه الموجوده، مش الاخوان بس، عندنا الجماعه الاسلاميه وعندنا الجمعيه الشرعيه وجماعه انصار السنه المحمديه وجمعيه الاصلاح وغيرها من الجماعات الاسلاميه الموجوده على الساحه. انا بتعاون معاهم، انا بتعاون معاهم وبقعد معاهم واسمع منهم واحاول استنير بارائهم ونحاول نتفق على مرشح واحد كلنا علشان ينجح. احنا لو نجح العلماني هتهلل وسائل الاعلام وتقول الناس فقدت الثقه في الاسلاميين، الناس لم تعطي اصواتها للاسلاميين، الناس عرفت فشل المشروع الاسلامي، فشل المشروع الاسلامي هيجي على الـ الـ الـ الـ في الجرايد، هيجي بالخط العريض والبنط العريض، الناس انصرفت عن الاسلام، الناس انصرفت عن الاسلاميين. في دورة من الدورات كان الإسلاميين في الكويت الأعضاء مجلس الشعب خسروا من رصيدهم بعض الأعضاء، الصحف الكويتية المنشط اللي نزل إيه؟ سقط الإسلام في الكويت، الإسلام يقول سقط الإسلام في الكويت. أنت عارفين الدعاية اللي هتتعمل هتبقى قد إيه؟ إحنا ده اللي هيخلي الرصيد بتاعك ممكن يقل، ممكن المتعاطفين من الناس يحسوا أن يصدقوا الإعلام لما ينجح واحد علماني ويقول لك إحنا نمتلك القدرة، إحنا نمتلك الأصوات الأكثر، الناس اللي كانوا متعاطفين معهم تحولوا إلى الليبرالية وتحولوا إلى كذا، هيبقى أبواق هتخرج علينا في فترة طويلة جدا. لكن هي المشكلة في هذا، احنا محتاجين ان احنا المرشح اللي نرشحه ينجح، واحنا بفضل الله كإسلاميين اللي هنقول ده النهاردة لو قلنا ده رئيس جمهورية اعتبروه رئيس جمهورية بإذن الله، اللي هنشاور عليه ونقول ده رئيس جمهورية هيبقى هو رئيس جمهورية. ما فيش حد هيغلبنا بفضل الله في التصويت، احنا نمتلك قوة تصويتية كبيرة، ليس غرورا، هذا الأمر أعطانا الله عز وجل إياه وهابنا ومنحنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة هذه الدعوة وبوجودنا في وسط الناس وما رأوه الناس منا. يعني في عز في الأزمة الشديدة جدا، الأزمة الشديدة جدا، الناس شافوا السلفيين في الشارع، شافوهم بيحموا المحلات والشوارع والطرقات وبيأمنوا المصانع والشركات وحتى أقسام البوليس حتى مديريات الأمن، شافونا وإحنا بنجيب أنبوبة البوتاجاز للناس لغاية بيوتها، شافونا وإحنا بنجيب الخضار للناس رخيص عندما الناس رفعوا الأسعار، شافوا الأسواق الخيرية إحنا بنقدمها للناس ما بنتربحش فيها حاجة، لكن إحنا عايزين نخدم الناس وبنخدمهم طاعة لله سبحانه وتعالى، وبنخدمهم علشان إحنا يعني نرزق عند الله عز وجل منزلة، بنخدمهم بحب مش بنخدمهم بتعالي، مش بنخدمهم لمصلحة، مش بنخدمهم من أجل أصواتهم، لكن دي نتيجة حتمية. النتيجة الحتمية أن يحدث تآلف بين الشعب وبين الدعوة، النتيجة الحتمية أن الشعب يدي أصواته للدعوة، لكن إحنا لم نعمل هذا من أجل الأصوات، وكنا نفعله 30 سنة قبل ذلك دون أن ندخل المجلس أو نريد أصوات الناس. فالشاهد أن إحنا لابد أن إحنا يعني نعي المرحلة اللي إحنا مقدمين عليها علشان ما يعني ما يحدث نوع من الخسارة. اختلاف الآراء بعض القواعد الفقهية، هل تنطلقون على الدعوة من الانقسام أو من ابتعاد البعض أو البعض يدعي الدعوة لو لم ترشح فلانا سوف تنقسم، هل أنتم قلقون من هذا؟ نحن لسنا قلقين من القاعدة. القاعدة في الغالب قاعدة عاطفية، يعني العلم اللي هي اكتسبته علم قليل جدا، وبالتالي عاملين زي اللي راكب مرجيحة، شوية يبقى الناحية دي وشوية يبقى الناحية دي، لأنها بتتمرجح بيه لأنه ما عندوش ثبات فكري، ما عندوش ثبات فكري. الثبات الفكري ده عشان يحدث بيحدث نتيجة علم وخبرة وتجربة علشان يحدث النوع من الثبات الفكري، فكونه هو ما حصلش هذه الأدوات مش هيبقى عنده ثبات فكري، فاحنا مش خايفين منه لأنه هو حتى لو خد اتجاه بعد شوية بيرجع. احنا في أول ما أعلننا ان احنا هنشتغل في العمل السياسي وحناخد العمل السياسي، حدث ايه؟ حدث نفس الكلام، طلع لنا برضو شوية اخوة مراهقين فكريا ولا وده كفر وده ده كذا وازاي ومش عارف ايه وده قبول بالديمقراطية، وقعدوا ايه رغي وزبد ولا وازاي العمل السياسي ومش هنشارك في العمل السياسي ومش هندخل الحزب ومش هنعمل كذا وكذا وكذا. فين هم دول دلوقتي؟ اعضاء في الحزب اللي كانوا بيقولوا كده بقى اعضاء في الحزب. احنا مش خايفين لان هو ما عندوش اصلا ثبات فكري، ليس عنده مرجحات لما هو عليه. وعلي رضي الله عنه كان يقول اف لحامل حق لا بصيرة له، ينقضح الشك في قلبه لاول عارض له. يكون هو عنده حق بايه؟ انه عاشر اهل الحق، فعنده حق بس ما عندوش ثبات عليه، ما عندوش أدلة يثبت بها على الحق، فبالتالي لما يجي واحد يشككه يتشكك. فقال أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض له. أول واحد يعرض عليه الشك يتشكك، وبالتالي هذه طائفة مش هي الطائفة المؤثرة في العمل. الطائفة المؤثرة في العمل هم طلبة العلم اللي عندهم الوعي، وهؤلاء لا يمكن أن يحيدوا عن منهج الجماعة. وإنما الأفراد اللي موجودين عملوها معانا في الثورة، قلنا ما تخرجوش، قالوا إزاي ما نخرجش وخرجوا، وبرضو رجعوا بعد كده إلى حضن هذه الدعوة. قلنا لهم هنعمل سياسة، قالوا ما تشتغلوش سياسة. والنهاردة دول اللي كانوا بيكفرونا ويقولوا أنتوا كيف تقبلون بآليات الديمقراطية، مفيش حاجة اسمها آليات الديمقراطية والديمقراطية، الديمقراطية كلها شيء واحد. طب هم مع حازم صلاح أبو إسماعيل قابلين مين؟ قابلين آليات الديمقراطية ولا ده نظام إسلامي؟ مش الترشيح لرئاسة الجمهورية دي من آليات الديمقراطية؟ هم قبلوها ليه آليات الديمقراطية دلوقتي ولا هو هوى؟ مش كانوا بيقولوا ان ده كفر؟ ارجعوا للكتابات بتاعتهم واليوتيوب بتاعهم اللي كان بالأمس القريب عشان يمنعونا ان احنا ندخل مجلس الشعب والشورى. مش هم دول اللي كانوا بيحاربونا في مجلس الشعب والشورى، بينفروا الناس ويقولوا لهم ما تروحوش تنتخبوا وما تنتخبوش السلفيين وكذا وكذا؟ هم دول، وهم دول برضو اللي هم النهاردة بيقبلوا بآليات الديمقراطية. وبعدين علشان يحسنوا وشهم يقولك لا دي مش قبول بآليات الديمقراطية، دي بيعة. بيعة يعني ايه؟ بيعة يعني انت في غيبوبة. هي البيعة يبيع فيها النصارى؟ هي البيعة في النظام الإسلامي النصارى يبيعوا فيها؟ النسوان تبيع فيها؟ بيعة ايه؟ بيعت ايه اللي بيضحكوا بيها على الناس ويقولوا ويلوا اعناق النصوص عشان من مات وليس في رقبتي بيعه ماتت ميت الجاهلين؟ انتوا عارفين بيعتهم لحزم صلاح ابو اسماعيل دلوقتي تعني ايه؟ تعني ان هو رئيسهم، وان لو ظهر رئيسي لازم يقتلوه ولازم يقتلوه ولازم يقتلوه. يعني هم بيحضروا لصدام مع اللي جاي ولو كان اسلاميا، لان هم بيعوه النهارده. كونهم بيعوه بقى رئيس، كونهم بيعوه بقى الرئيس ايه؟ الرئيس بتاعهم. وبالتالي اذا جه رئيس تاني وده رئيسهم يبقى مفيش الا ليه؟ مفيش الا القتال. شوف بقى البدع ممكن تسوقنا الى ايه؟ هذه البدع ممكن تسوق الى ايه؟ ان هم لما قالوا كده راح قالوا الا لعنة الله على من لم يبايع حازم صلاح ابو اسماعيل. ها؟ حازم ابو اسماعيل او الشهادة، لانه مبايع. يا اما ده يبقى الرئيس يا اما في صدام، يا اما في صدام. ويقول لك اذا ما نجحش يبقى في تزوير. ليه؟ لان هو مأهل نفسه انه يصطدم، مأهل نفسه ان هو يصطدم. فالبدع هتؤدينا الى هذا. وبعدين هي يا عمي لو بايعة مين اللي بايع؟ الجماهير ولا اهل الحل والعقد؟ طب أهل الحل والعقد بايعوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة، اللي بايعوا النبي اللي بايعوا أبو بكر في سقيفة بني ساعدة كم واحد؟ 50، 50 ممكن يبقوا 50 واحد. بقى أبو بكر الخليفة مش كده ببيعتهم. ليه؟ لأنهم أهل الحل والعقد والناس تبايع على بيعتهم. بايعت ولا ما بايعتش؟ بقى ده الخليفة لأنهم أهل الحل والعقد. هم بعتوا للناس اللي في اليمن والبحرين وعمان وتبوك وخيبر وقالوا لهم تعالوا بايعوا الأول عشان يبقى أبو بكر خليفة. ده أبو بكر بقى خليفة ببيعة الصحابة اللي اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. أهل العلم إذا بايعوا الإمام خلاص صار إمام، والناس تبايع على بيعتهم ما تملكش إلا كده، واللي ما بايعش خلاص ما فيش مشكلة. هو كل الناس بايعت أبو بكر؟ مش كل الناس بايعت أبو بكر. في بعض الناس لم يبايع أبو بكر، وفي بعض الناس لم يبايع عثمان، وفي بعض الناس لم يبايع علي، لكن صار خليفة بإيه؟ ببيعة أهل الحل والعقد. فأنت النهاردة جاي تبايع بيعة الجماهير وتلزم أهل الحل والعقد من العلماء أنه يبايعوا على بيعتك، ده واحد ماشي على راسه، ده مش شرع، ده أنت بتألف. وما هتعمل لي إيه لما تيجي تطبق الشرع؟ إيه هو الشرع اللي أنت فاهمه أصلا عشان تطبق؟ إذا كان أنت بتجيب لي النصوص وتلويها، طب إحنا النهاردة عايزين نسلك مسلك، يا إما مسلك إسلامي يا إما المسلك القبول بآليات الديمقراطية. مسلك قبول بآليات الديمقراطية يبقى أنت كنت بتقول ده كفر، يبقى أنت الأولى أنك ما تشاركش فيه. لا رجعت عن كلامك ما بقاش كفر، يبقى أسلك هذا المسلك، أسلك هذا المسلك. كل واحد روح يدلي بصوته، يدلي بصوته. هل اللي ما يدليش بصوته لفلان يبقى كافر؟ هذا ليس نظاما إسلاميا أصلا، عشان أنت تكفر واحد. وبعدين أنت كيف كفرت أنه هو إذا لم يبايع فلان؟ أما في مرشحين إسلاميين آخرين. إذا هناك مشكلة، مشكلة شرعية موجودة في هذا الأمر، وإن هؤلاء يندفعون بلا وعي وبلا تفكير وبلا علم، يندفعون خلف حلم. حلم ده حلم جميل جدا، إن هو الشرع هيتطبق، الدولة هتبقى إسلامية كلها، هيبقى مش كذا، هتقيم الخلافة. حلم كبير كلنا بنحلمه وحلم مشروع، بس وانت بتحلم عينك على الواقع، هيتطبق ده دلوقتي ولا ما نقدرش نطبقه؟ هياخد وقت مننا ولا مش هياخد وقت؟ ما تخدعش الناس، ما تغرهمش، ما تغرهمش، لأن اللي هم دلوقتي بيكفروا غيرك عشانك هيكفروك بعد 3 شهور لو مسكت الرئاسة وما عملتش اللي قلت عليه ده، وانت مش هتقدر تعمله، هيكفروك برضه، لأن هم هيكفروا عايزين واحد يكفروه. فلو ما لقوش هيكفروا نفسهم، لو ما لقوش هيكفروا نفسهم. احنا كان معانا في السجن لما بتاع التكفير ما لقيش حد يكفر نفسه، كل شوية يوم يغتسل، يقول له ليه؟ يقول لك اصله كفرت، يقول لك اصله كفرت، يغتسل ويشهد الشهادتين ويصلي لما ما لقيش حد يكفره. اما اصحاب الفكر المعتدل عارفين الامور ودرسينها كويس، وعارفين ايه ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وايه اللي يحتاج الى تدريج، وايه اللي مطلوب مننا النهارده علشان نقدر نصل الى هذا الامر. لابد ان نتعامل مع الواقع، لابد يكون عندنا واقعيه، ما نطرش نحلق في الجو كده بدون اجنحه، ان احنا هنسقط ونهلك. فده اللي احنا محتاجين، ان احنا يكون في نوع من التريث، نوع من التفكر، نوع من الدراسة، نوع من الثقة في القيادة، علشان نخرج بقرار. لما تخرج الدعوة بقرار كله هيلتزم، حتى المشايخ اللي انتوا بيقول المشايخ دول بيقولوا احنا معجبين بيه، احنا نرى انه هو الافضل، هذه مسألة اجتهادية. واحنا حتى لما بيجي واحد يقول لنا انا شايف انه الافضل حازم او فلان او علان، هل احنا بنكفره؟ هل احنا هنخصمه من رصيد دعوتنا؟ احنا حتى بعد ما نقول يا جماعة اختاروا فلان، انا في مقام وانا لكم ناصح امين، فبنصح لجماعتي ان هي تختار فلان الفلاني يعبر بنا المرحلة. طب انا بعد ما اختار هاجي ورا الستارة معاك عشان اقول لك شوفك بتعلم على مين؟ حمل لك امتحان بعديها واقول لك اخترت مين؟ مش هيحصل. لو اخترت غير اللي انا قلت لك عليه انا هفصلك من الدعوة، انا هقول ده مشلوح زي ما بيقولوا النصارى مثلا، ده خلاص ما بقاش تبعنا. لا، الأمر ده غير موجود عندنا. إحنا خلاص إحنا نصحنا لك، وأنت ربما واحد استقر في نفسه ديانة إن لا والله اللي اختارته الدعوة ده مش هو الأصلح، وربنا لو سألني مش عارف أرد إلا لو اخترت فلان، ده يلزمه إنه يختار غير اللي إحنا اخترناه لما يروح ورا الستارة. بس اللي يلتزم به في الجماعة إيه؟ إنه ما يعلنش الخلاف. في فرق بين العمل العام والإيه؟ والعمل الشخصي. أنا ممكن أخالف الجماعة في قرار لكن أسره في نفسي وأعمل به في نفسي. ما في إخوة رأوا إن بعض المرشحين للإخوان المسلمين أفضل من المرشحين اللي عندنا وراح ردوا أصواتهم للمرشحين من الإخوان، هل إحنا عاقبناهم على ذلك؟ هم رأوا إن الديانة إن فلان ده أصلح، أصلح من المرشح اللي إحنا رشحناه فأعطاه صوته. إحنا ما عملناش ما اتخذناش أي قرار. إذا كان يرى إن هذا ديانة فلا يحل له أن يخالف ما يراه دينا يدين به لله سبحانه وتعالى. بس اللي إحنا نلزمه به إنه ما يعلنش هذا الخلاف على الناس، ما يعلنش هذا الخلاف على الناس، هذا هو المطلوب فقط. هو يعني أنا نفسي برضو أؤكد إن الشيخ حازم لم يسقط من حسابات دعوة السلفية في اختيار الأربعة. لا طبعا. نعم. لكن هو البعض كان بيطرح بيقول لماذا تأخر أهل الحل والعقد عن أن يجتمعوا مثلا؟ كان يمكنهم أن يجتمعوا قبل ذلك بشهر أو شهرين ليقول من شاء أن يترشح فليترشح، ولكن القرار سيكون في النهاية لعلماء الإسلام في مصر من التيارات والاتجاهات الإسلامية المختلفة. فهل يعني ده تقصير أن هم تأخروا في اتخاذ مثل هذا القرار مثلا؟ بل هم اللي يفرضوا رأيهم من البداية على من سيرشحون، لا أن يفرض بعض المرشحين رأهم على الاتجاهات الإسلامية. لا احنا لم نتأخر، احنا في طول هذه الفترة واحنا بنقابل المرشحين اللي هم الإسلاميين المعروضين على الساحة. احنا قابلنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 3 مرات تقريبا أكثر من 21 ساعة في 3 مرات، واستمعنا له وأبدينا بعض الاعتراضات والتخوفات وأشياء من هذه، وللأسف لم يستطع أن يبدد مخاوفنا في الجلسات 3 اللي احنا جلسناها معاه. احنا جلسنا مع الدكتور العوا حوالي 10 ساعات، وايضا كان لنا تخوفات ولم تبدد ايضا من الدكتور العوا. وجلسنا مع الدكتور باسم خفاجي ولمدة 10 ساعات ايضا، وكان عندنا بعض النقاط لم نستوضحها الى الان في تاريخ باسم خفاجي. وجلسنا مع عبد المنعم ابو الفتوح لمدة أقل حوالي 3 ساعات ولم يجب على أسئلتنا، ما كانش عنده إجابات واضحة على الأسئلة، وبالتالي احنا أنهينا الجلسة مبكرا لأنه ما كانش فيه إجابات واضحة على لأنه فريق العمل اللي معاه ما كانش اللي بيصير معاه ما كانش موجود، وهو يبدو ما كانش ذاكرته حاضرة، فما كانش فيه إجابة تطمننا من عبد المنعم أبو الفتوح. وجلسنا مع الدكتور عبد الله الأشعل وأيضا استمعنا منه، وراجل دبلوماسي قديم وحافظ للقرآن ومحب للمشروع الإسلامي وعنده نية لتطبيق الشريعة، وفي نفس الوقت هو عنده علاقات دولية جيدة جدا وعنده علاقات داخلية جيدة جدا وليس محسوبا على الإسلاميين، ولكن في علاقة بالدولة السابقة بصورة أو بأخرى، وليست هي بالحتم واللزوم هذه العلاقة أن تكون مشينة، لأن كثير من الناس الأفاضل اشتغلوا في الدولة السابقة وكثير منهم كانوا منتفعين فاسدين في الدولة السابقة. فإحنا طبعا دول 5 إسلاميين، إحنا جلسنا مع ناس تانيين غير 5 الإسلاميين، لكن ما يعنينا هو 5 الإسلاميين. إحنا جلسنا مع مرشحين آخرين زي أحمد شفيق وزي المرشح من المخابرات وغيره، استمعنا، وده بيدينا سعة أفق عما يدور في البلاد، نحن بنستمع لكل الناس. وفي نفس الوقت كان عندنا بعد ما استمعنا لهؤلاء بدأنا نستمع للتيارات الموجودة، فبدأنا نسمع لمجلس شورى العلماء، بدأنا هيئة الإصلاح، التقينا بشيخ الأزهر، بالمفتي، التقينا بالأشراف على رأسهم السيد الشريف رئيس نقابة الأشراف، والتقينا بالقصبي اللي هو رئيس الجماعة الصوفية المجلس الصوفي مجلس أعلى الصوفي، التقينا بالإخوان المسلمين في لقاءات كثيرة جدا للتشاور، التقينا بالجماعة الإسلامية، وحضر القيادات بتاع الجماعة الإسلامية أخونا عاصم عبد الماجد وأخونا عصام دربالة وصفوة عبد الغني، وتشاورنا معهم في هذا الأمر، وفي تقارب وجهة نظر بيننا وبينهم. قعدنا مع الشيخ عبد الله شاكر وجمعية أنصار السنة المحمدية، قعدنا مع الجمعية الشرعية، وإحنا كل ده بياخد وقت، وإحنا كل يوم في وفد موجود في القاهرة بيتشاور مع الناس. إحنا كمان بنقعد مع الليبراليين، قعدنا مع عمرو الشبكي وعمرو حمزاوي وغيره من القيادات الليبرالية علشان نسمع اتجاهات البلد ماشية ازاي، الناس دي عايزين ايه. عدنا مع بتوع 6 ابريل علشان نسمع منهم، سواء 6 ابريل منقسمة الى قسمين، احنا عدنا مع القسمين بتوع 6 ابريل بنسمع منهم، شوف هم بيقولوا ايه، بيتجهوا ايه، هيعملوا ايه، في تصرفات احنا بنحسبها نتيجة هذا الامر. ما سبناش حد الا لما جلسنا معاه نستمع منه وبندون الاشياء وبنحط ملاحظات علشان نختار. وفي نفس الوقت احنا بنتحسس الامر في الداخل عن طريق المجلس العسكري وغيره من الاشياء، بتصلنا اخبار، وصار احنا لينا ناس في داخل الاتجاهات كلها، وبتقدر تصلنا اخبار بفضل الله سبحانه وتعالى من كل الاماكن اللي احنا بنحط بيها عشان نقيس الوجهة في القادم كيف تسير. احنا انتوا عارفين ان احنا عندنا حزب، والحزب ده بيجي الان السفراء الدول الأجنبية كلهم بيجوا الحزب، سواء أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو فرنسا أو السويد أو النرويج أو غيرها من الدول، وبيقابلوا الحزب والحزب بيسألهم أسئلة وبيستطلع منهم الوجهة في الخارج، وحتى من أمريكا السفيرة الأمريكية أو غيره من الناس بيجوا، لازم يجوا الحزب. الحزب بتاعنا حزب كبير، وبالتالي هو الحزب الثاني في مصر، وبالتالي أي وفد بيجي سواء وفد برلماني أو وفد دبلوماسي أو سياسي أو حتى رئيس دولة أو أمير أو ملك لازم يروح الحزب عندنا، لازم يروح الحزب عندنا، وإحنا بنستطلع الأمور من خلال الحالة الخارجية والنظرة الخارجية تجاه مصر، وكمان بنستطلع الأخطار اللي موجودة حوالينا، خطر وجود الناتو في ليبيا والانقسام الموجود في ليبيا، خطر الموجود في السودان، تهريب السلاح اللي جاي من ليبيا، احنا دخل مصر سلاح يسلح الجيش المصري كله، حتى مضادات للدبابات والطائرات وغيرها، واحنا كإسلاميين لم يصلنا منه رصاصة واحدة. السلاح ده راح فين وفي ايد مين، وايه اللي ممكن يتعامل به في المرحلة القادمة، دي اشياء ايضا بندرسها ونحاول نستطلعها عن طريق المخابرات وغيرها والامور دي علشان نعرف الاتجاهات رايحة فين والبلد رايحة لفين، البلد رايحة لفين. يعني ممكن يكون السلاح ده سلحت بيه اتجاهات عشان تعمل قلاقل، احنا عندنا بؤرة قلق في سيناء، وعندنا بؤرة قلق في النوبة، وعندنا بؤرة قلق في سيوة الأمازيغ، ودي حاجات قومية وممكن يحدث فيها أي نزغات للانفصال والانقسام وإعلان الحكم الذاتي وأشياء من هذه، لو هم حبوا يعملوا لنا قلاقل لو احنا خدنا الرئاسة. في مشكلة طائفية موجودة مع النصارى، في تدخل شيعي ممكن يدخل لإحداث قلاقل في داخل مصر في حالات الفوضى، في حالة اقتصادية لابد ان احنا نحطها يعني نصب اعيننا، ففي مشاكل كتيرة بتتدرس كلها علشان تتحط الحاجات. ما يجيش واحد قاعد شبعان متكئ على اريكاته وحط رجل على رجل يقول لك انا اختار فلان الفلان، اخترته ازاي يا سيدنا، علمنا نختار ازاي واحنا نختار ازاي، قول لنا ازاي اخترت، انت ازاي اخترت، ايه الادوات اللي عندك، انت تعرف ايه عن الاشياء اللي انا بحكيها لك دي كلها، تعرف عنها ايه عشان تختار انت رئيس جمهورية وتطلع على الناس تكفر غيرك ان هو ما قول لنا احنا نتعلم اذا كان والله طريقة سليمة احنا نختار زيك ونريح نفسنا، ينجيب احنا زي ورق الكوتشينة ونقول حدي بادي اخترنا فلان الفلاني اختاروا يا جماعة وخلاص، وهكلهم اسلاميين وكله عند العرب صابون زي ما بيقول. هذا الامر لا يصلح، هذا الامر لا يصلح. عشان كده احنا بنقول لأتباعنا ولأبنائنا الصغار انتبهوا شوية، موضوع مش صغير، الموضوع ده ما يتعلق به مصير أمة. احنا بنعاني في البتاع الدستوري او ان احنا عملنا اللجنة التأسيسية، شفنا قد ايه مشاكل بتحصل، قد ايه مشاكل بتحصل، هل هتستمر اللجنة التأسيسية ما تستمرش، هتعاد اللجنة التأسيسية، هيكون العلمانيين فيها اكتر، هيكون الاسلاميين فيها اكتر، الدستور هيتكتب ازاي، دي مشاكل تصدع الدماغ، دي مشاكل محتاجة جهد كبير، واحنا في نفس الوقت بنختار الرئيس في هذا الوقت. ففي على عاتق الدعوة أمر كبير، زائد الحمل الدعوي، اشتغل في 27 محافظة، لجان بتسافر الدول الخارجية عشان تعمل دعوة برضو في الدول من حولنا، ان احنا بنحاول ان احنا نعمل نوع من الإصلاح لأبناء هذا الوطن، نعمل تعاقدات مع ليبيا عشان تشغيل عمالة مصرية، ونعمل تعاقدات مع السودان عشان ناخد أرض نزرعها ونشغل فيها الفلاحين المصريين وتعود بالخير علينا وعلى السودان. يعني في مشاريع اقتصادية احنا بنحاول نعملها، بنحاول نسعى ان احنا ناخد ترخيص بنكي اسلامي باسم الحزب بحيث انه ينفع الناس ويوفر يعني مصدر للمسلمين، يكون في حاجات كتير، مش انها احنا بس قاعدين فاضيين ان احنا نختار الرئيس، يعني في اشياء كتيرة جدا دي ملقاة على عاتق ناس معينين. اما يجي واحد بعد كل هذا يهدر جهد الدعوة كلها وجهد مشايخها ويحصر الموضوع كله في انه يختار فلان او علان، احنا مفيش خصومة بيننا وبين الشيخ حازم، الشيخ حازم اخونا وحبيب الينا والى قلوبنا، واحنا اصلا مستمتعين بخطابه، مستمتعين جدا بخطابه الديني اللي هو بيقوله، بس ده مش كفاية، بس ده مش كفاية. انت ما ينفعش راجل تبقى عندك ديانة فقط، لابد يكون راجل دين ودولة، لابد يكون عنده معرفة بالدولة، عنده تصور لحل مشكلات البلد، عنده تصور للتعامل مع الادارات الخارجية والدول الخارجية والادارات الداخلية، لان في ادارات في الداخل ممكن تعمل لنا قلاقل زي ما بتعمل ازمة البنزين والسولر والبوتاجاز والعيش والحاجات دي، ازمات مفتعلة، كل الحاجات دي موجودة في مصر ومتوفرة، والشركات بتنتج بكامل طاقتها زي ما بتنتج، وما فيش اي نوع من الازمة، الازمة دي مفتعلة من الادارات اللي موجودة، هم بيفتعلوها وهم يطفوها لما يبقوا عايزين يطفوها. لو افتعلوا لنا ازمات مثل هذه الازمات هيقلبوا الناس علينا، الناس هيكفروا بالمشروع الاسلامي. احنا لسه ما قعدناش على الكرسي والناس بتقابلنا تقول احنا انتخبناك وانتوا عملتوا لنا ايه، واحنا بنعملوا لهم، خلي بالك احنا بنشيل انبوبه البوتاجاز نوديها لهم نقول له الانبوبه ب6 جنيه يقول لك ليه دي ب5 جنيه، بتاخدوا جنيه ليه، احنا هناخدوا جنيه، الراجل جايب 675 انبوبه بيوزعها ب6 جنيه، اخونا في المعموره واحده واقفه تقول لصاحبتها وانت فاكره ان هم بيعملوا ببلاش ولا بيعملوا لله، والله ما كانوا يتعبوا كده ويشيلوا ويدوا للناس، ده لازم كسبانين فيها. انت بتتعامل مع واقع مر، ده انت بتشيل الانبوبه توديها لغايه البيت عند الناس بدون مقابل وبتديها له بثمنها، وهو بيقول لك انت كسبان فيها، انت حرامي انت. لكن احنا عشان بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى، الناس احنا في الطرح عندهمش مخبز، وقلنا لهم هنجيب لكم حصه على الطبيعه، حصه عيش تروح تستلموها، يطلع واحد يقول لك وليه ما تجيبها لناش لغايه هنا، عشان انا شغال عنده، عشان انا شغال عنده، انا بودي له الدقيق لغايه عنده، وادي له اسطوانه البوتاجاز لغايه عنده، وده خارج نطاق الحكومه، يعني خارج شغل الحكومه، خارج شغل الاعضاء مجلس الشعب والشورى. احنا بنسعى ان احنا اللي عايز مواصله تخش لغايه بيته بنعمل له مواصله، عايز يمشي الطريق بنرسله له على حسابنا، اللي بيردم ماسوره ماسوره صرف بنروح نجيب المواسير ونردمها على حسابنا، احنا بنشيل الامور. وفي نفس الوقت الناس بتقول لك رابحين، ما حدش بيعمل حاجه لله وما حدش بيعمل حاجه ببلاش، انت بتتعامل مع شعب محتاج وقت طويل جدا عشان يتغير سلوكياته، عاش على ان الحكومه بتنهبه وعلى ان ما فيش حد بيعمل حاجه لله وان ما فيش حد بيخدم حد، فده الشعب ده عايز يتغير سلوكه، عايز 30 سنه تاني زي ال 30 سنه اللي فاتوا، 30 سنه ثلاث اجيال لابد تعمل فيهم عشان تقدر تغير سلوكيات الشعب ده الى الاحسن. فانت مش عندك مجهود في الدوله بس، انت عندك مجهود في الشعب كمان عشان تغير سلوكياته. النهارده لو ما فيش عسكري ولا سد شارع، ما حدش عارف يمشي، فرشين في الشارع، الراجل واقف في المخالف، واقفين صف ثالث، ده سلوك شعب. بس ده ازمه احنا اللي عاملينها لنفسنا. انا علشان اروح مشوار اجي من بيتنا لغايه هنا في مسافه، لو جيت ماشي ما اخدش ربع ساعه، اقعد ساعتين في السكه. ليه؟ الحكومه مش هي اللي عملتها، الازمه دي احنا اللي عاملينها لنفسينا. احنا فرشين الشوارع وسدينها. انا جيت في بكوس يوم 20 ناس، قال لك علشان ايد الامر شادين سدين شارع مصطفى كامل وفرشينه بالهدايا، خلاص كده سديناه ما فيش حد يعدي. هذا سلوك شعب عايز يتغير كمان، سلوك شعب عايز يتغير. شعب عاش بالعصايه ومحتاج لما يشيل العصايه يتعلم ان هو يمشي لوحده، يمشي لوحده. احنا عشنا عايشين زي البقر. يا تعرفين البقره في الساقيه بتمشي ازاي؟ ها تمشي ازاي البقره اللي في الساقيه؟ لا، حاطين لها عصايه في ظهرها وربطينها كده شدينها، بحيث انه حاسس البقره حاسه ان في حد ماشي وراها بيدفعها، فتفضل ماشي. لو قعدت سنه هتفضل ماشي وما حدش عندها، بس حاطين لها عصايه. احنا عايشونا زي البقر كده، سنين طويله وهم ماسكين لنا العصايه، ساعات يضربوا وساعات ما يضربوش، وضربوا ما ضربوش ماشيين، ما ضربوش ماشيين. احنا كنا بنشتغل في مصنع، وكان الراجل ده راجل يعني شديد جدا، المدير كان يعلق الجاكيت كده على الازاز ويمشي يروح، يفضل المصنع كله عارفين. الجن مع سليمان، مات سليمان عليه السلام والجن شغال، والجن شغال مش قادر لانه قاعد على الكرسي، فالجن شغال لما شايف كان الراجل علق الجاكيت كده والمصنع يدور زي ما هو طول ما الجاكيت ده متعلق، هو كان يسيبه ويروح. احنا عملوا لنا بالعصايه دي كده، عايزين نشيل العصايه ونقول للناس ان احنا لازم نبقى فيه هذا السلوك نابع من داخلنا، لابد يكون فيه كذا. ده محتاج وقت، محتاج وقت. فانت عشان تغير المجتمع ده محتاج وقت طويل جدا، علشان الوقت ده عشان الامر ده يتغير. فلابد ان احنا نستوعب هذا، ما يبقاش احنا يعني بنفكر تفكير المراهق. تفكير المراهقه ده عايزين نشيله، عايزين في تفكير يبقى فيه نضج، يبقى فيه معرفه، يبقى فيه درايه. انا بحاول ابني الامراض وابني الاخطاء التي في رساله صغيره من الاخ بيقول: يا شيخ الحبيب، انا لا الوم الدعوه بانها تاخرت في القرار، ولكن اتضح الامر لي الان، ولكن لماذا تركتمون كل هذه الفكره دون هذا الايضاح الجميل؟ اعتقد ان الايضاح وصف. لا، هو عنده حق، لكن نحن لسنا ملومين. احنا انشغلنا يعني انشغلنا بانتخابات مجلس الشعب، بعدين دخلنا في انتخابات مجلس الشورى، وبعد ما خلصنا انتخابات مجلس الشورى بدأنا نهيكل الأمور الدعوية. قعدنا مع بعض نقول احنا سيبنا الدعوة الفترة دي عشان الانتخابات، عايزين نشتغل في المساجد، عايزين نعمل شغل، هل من كورة الشغل اللي احنا خطناه. فبدأ يخش علينا الموضوع بتاع اللجنة التأسيسية. اللجنة التأسيسية دي خدت مفاوضات، اختار مين ومين نختار والعدد واللي بره مين واللي هو مين والأشياء دي، وبتاخد مفاوضات كثيرة جدا علشان نوصل للجنة التأسيسية. وبنتفاوض كمان في الدستور. احنا النهاردة عاملين 2 دستور، الدعوة قعدت وعملت 2 دستور جاهزين. احنا مش هنقعد نقول لهم شيلوا دي وحطوا دي، احنا عندنا حاجات جاهزة عملناها علشان احنا بنبذل جهد وبنشتغل. واللجان يا جماعة دي بتشغل، هي اللي بتشغل شغل. احنا بنشتغل دعوة، بنشتغل حزب، بنشتغل التفكير والبحث والدراسة والأشياء دي، واللجان اللي بتتعمل هي الدعوة اللي بتشتغلها، القادة هم اللي بيشتغلوها لأن ده قدرهم. احنا نحاول نعمل قيادات جديدة ودمج، واحنا محتاجين لحماسة الشباب. حماسة الشباب مش كافية، لازم حماسة الشباب تمشي جنب حكمة الشيوخ علشان يتضبط. انا محتاج حماستك عشان انفذ العمل بجهد وعشان انفذه بسرعه، وانت محتاج حكمتي عشان ما تعملش غلط، عشان اللي انت لسه هتجربه انا جربته بسيط وشفته بعناية وشفت علاجه وشفت حله وشفت ايه الصح فيه وايه الغلط فيه. انت ما تبدأش من الصفر، ما تبدأش انت من حيث انتهيت انا، وعشان تبدأ من حيث انتهيت لازم تمشي معايا، لازم تمشي جنبي، لازم انتظر. فاحنا في جهد كبير مبذول، والجهد ده خناش. انا حتى اقول لك ايه، وانا بشاور الناس كلها وقاعد بتشاور معاها، واحنا بيتضح لنا حاجات كتيره جدا في الجلوس، واحنا بنقعد مع الناس يا جماعه بنقول لهم، حتى رسائل الجين دول فيهم كوادر جيده جدا، بنقول لهم طب يا جماعه انتوا ناس بتحبوا الاسلام وعايزين تبدوا الاسلام، ممكن تعاون معنا بعد كده في الدعوه، ممكن تيجي تشتغل معنا في الدعوه، لان احنا شايفينه انه كادر كبير جدا وانه ممكن يدي، فبنقول له انت ممكن تيجي تشتغل معانا. احنا بنروح لرؤساء الجامعات واساتذه الجامعات وغيرهم وناس كبيره في البلاد، مستشارين وغيرهم، نقعد معاهم نسمع منهم ونقول لهم ان نعرض عليهم ان يشتغلوا معانا، ان يدونا نصايحهم، ان احنا لان احنا عايزين الكيان يفضل كبير وعايزين نلم فيه كل الناس، مش عايزين نستأثر احنا بيه. فده جهد مبذول، ما فيش تأخير ولا حاجة، ولا حتى في العرض هذا الأمر ما كانش فيه تأخير. البعض بيقول ان تردد ان الدعوة طرحت بعض الأسماء الأخرى من الإخوان، فهل ستتركون يعني المرشح السلفي الوحيد وتضعون أيديكم في أيدي الإخوان لأن تتعاونون معهم وقد عملتم ما فعلوا بكم مثلا؟ هل هناك فعلا مرشح سلفي في المرشحين؟ ليس هناك مرشح سلفي، ليس هناك مرشح سلفي في المرشحين. حازم صلاح ابو اسماعيل اخوان الى النخاع، اخوان الى النخاع، قدم استقالته يوم ان اعلن انه هيترشح من الاخوان. حازم عمره ما كان سلفي، حازم صلاح ابو اسماعيل لم يكن سلفيا ابدا، انما هو اخوان الى النخاع، وهو قدم استقالته من جماعه الاخوان المسلمين قبل اعلان ترشحه بيوم، لان الجماعه لن تقبل ان يترشح دون اذنها، فقدم استقالته ثم رشح نفسه. واسالوا عنه الاخوان، اسالوا الاخوان قولوا لهم حازم صلاح ابو اسماعيل سلفي ولا اخوان. هذا الموضوع اللي هو اعلان انه سلفي وانه علشان يضرب في الاتجاه السلفي، عشان يضرب في الاتجاه السلفي. للاسف يعني هذا شيء، يعني لو احنا بنؤمن بنظريه المؤامره نقول هذه مؤامره على ضرب الكيانات القويه في مصر، لان هذا تفتيت للقاعده الموجوده عند السلفيين وعند الاخوان، ودول اقوى جماعتين موجودين في مصر، اقوى جماعات منظمه موجوده في مصر، وان تفتيتها مش لصالح الاسلام، مش لصالح مصر، ومش لصالح مصر، وان هم بيعدوا ان ده نجاح، انه استطاعوا استقطاب بعض الناس، استطاعوا استقطاب شيخ، استطاعوا استقطاب بعض من في القاعده، فده لتفتيت القاعده السلفيه والقاعده الاخوانيه ايضا. الاخ بيقول هل الفئات المخاطبه بمبادره الدعوه السلفيه وهي الهيئات الاسلاميه المذكوره في المبادره، هل في يعني الان وصلتم لاي شيء او في اتفاق على الجلوس، وهل وافق المرشحين الاسلاميين المحتملين للرئاسه على الجلوس اهل الحل والعقد هؤلاء، وماذا لو اختلفوا في اتخاذ قرار معين بشان المرشحين؟ وهذا طبعا معروض على كل الناس، و أنصار السنة قبلوا هذا، الجماعة الإسلامية قبلت هذا، الإخوان قالوا أنهم سيردون علينا ولم يردوا إلى الآن، الهيئة الشرعية قبلت هذا أيضا، دعوة الحق عندنا، المرشحين كلهم قبلوا هذا إلا حازم صلاح أبو إسماعيل. حازم صلاح أبو إسماعيل بيقول إذا كان في تنازلات هم يتنازلوا لنا، ما عندوش حل تاني، ان على المرشحين الاخرين ان يتنازلوا له. بنقول له طب اقبل كلام اخوانك، لو العلماء قعدوا قالوا لا مش انت هنختار واحد تاني تتنازل له، قال لا انتوا عليكم كجماعه علماء تروحوا للمرشحين تقنعوهم انهم يتنازلوا لنا، انما انا مش هتنازل لحد. وبقيه المرشحين وافقوا على امكانيه التنازل لواحد إما أن هم يتنازلوا البعض أو أن العلماء يختاروا واحد والباقي يتنازل. إخوان لم يردوا إلى الآن. اشتراك مالك كل شهر حتى ندعم الدعوة مثل هو شعور طيب، ولكن يعني حق الدعوة أصلا مش مشابه، فحصل من الناس اشتراكات المجلة واشتراكات الحزب، ولعلك تستطيع أن تقول لإخوانك هذا الكلام. فأنا أختم بهذا السؤال لحضرة الشيخ محمود، هل العمل السياسي للدعوة السلفية، هل طغى العمل السياسي أو هل سيطغى العمل السياسي على الجانب العلمي والتربوي الذي هو الأساس لهذه الدعوة، أن ستعود الدعوة مرة أخرى إلى تفعيل نشاطها الدعوي والتربوي في السابق؟ العمل السياسي ليس بديلا عن العمل الدعوي، العمل السياسي رافد من روافد الدعوة. يعني احنا لو قلنا ان الدعوة هي النيل، يبقى احنا خدنا ترعة كده شقناها من النيل علشان نوصل بها مية لأماكن اخرى، لكن ما هيش بديل عن النيل. فالعمل السياسي كمان حماية للدعوة، فهو بيحمي الدعوة بوجود ناس يعني صانع في دائرة صنع القرار، لان احنا النهاردة في مجلس الشعب في تشريع للقوانين، في حد من القوانين الباطلة اللي ممكن تخرج على الناس، رفع المظالم عن الناس، لكن عندنا بعد شهرين ثلاثة هنشارك في الحكومة، هنشارك، هيبقى لنا وزراء من الدعوة موجودين، هيبقى لنا نائب رئيس، أي رئيس هيجي احنا لازم هنضغط عليه انه يبقى فيه نائب رئيس سلفي من بيننا، هيبقى فيه ناس وزراء في الحكومة. إذا احنا الأمر ده علشان نصل لدائرة صنع القرار، وصنع القرارات تفيد الناس، ترفع الظلم، تهيئ لهم الأمن والأمان والطعام والشراب والسكن والعلاج وأشياء من هذا، فاتجاه دعوي، ده اتجاه دعوي. لكن الدعوة نفسها سيرة في نفس المسير، وإحنا بنعمل هذا العمل، ما زالت مساجدنا مفتوحة، مساجد دروس موجودة في مساجدنا، إحنا بنحاول ننشط، بس نعمل عملية تنشيط وتفعيل للخطط اللي كانت موجودة، إن إحنا نعمل ندوات في المساجد، إحنا نبدأ، لأن إحنا حتى في العمل السياسي إحنا عملنا يعني في أثناء انتخابات مجلس الشعب عملنا 50 ندوة مجمعة كبيرة أثناء انتخابات مجلس الشعب، كان بتجمع أعداد كبيرة جدا من الناس، الإخوة والعوام وغير ذلك، وكان الكلام فيها كانوا الناس بيعيبوا علينا، بيقولوا أنتوا بتتكلموا في الشرع في الندوات السياسية، إحنا لساننا واحد، صحيح نتكلم في السياسة لكن بلسان الشرع برضه. فاحنا كنا بنقعد مع الناس وبنعلمهم، احنا كان برضو الامر ده اثناء الانتخابات كان في شغل، بس كان في الشوارع ما كانش في المساجد، وكنا بنجمع الناس فيه. احنا النهاردة بنعيد النشاط اللي موجود في المساجد وبنفعله وبنزيله باعداد خطط الدروس الاسبوعية والندوات الشهرية وتفعيل بعد كده تفعيل المعسكرات وايام العمل الاسلامي وغيرها من الإفطارات وتجميع الناس والنشرات والعمل الاجتماعي، هذا سيفعل. لكن ما يتقالش ان احنا انشغلنا بالسياسة، انت لازم تشتغل على اليوم، لان انا لو جيت في وقت من الاوقات يعني انشغلت بغير عمل اليوم محدش هيبص لي، محدش يسمعني. انا مرة باخده في مسجد قبل ما ياخدوه قبل الفيلم، انا جاي من البيت ما عنديش حاجة اتفرج على النشرات ولا الاخبار ولا قريت اخبار، فطلعت المنبر خطبت خطبة جميلة جدا، بس أنا شايف باصص في عيون الناس، شايف الناس مش مركزين في فقعدت لغاية ما خلصت الخطبة، بعدين لما نزلت تلم عليا الناس ما تكلمش على فاروق حسني، ده هاجم الحجاب، الناس ما سمعتش حاجة، الناس كانت عايزة الموضوع بتاع النهاردة إن هو فاروق حسني الحجاب، يبقى كان لازم أتكلم عن الحجاب. فأنا عايز أقول لكم إحنا لما نبعد عن الواقع محدش يسمع لنا، هنيجي في يوم من الايام في النهارده شغال بقضيه كذا يبقى الكلام فيها، انت لو كان كلام غير الكلام ده اسمع محدش هيقعد، لان الناس عايزه تسمع الموضوع ده، زي النهارده في اي مكان بنقعد فيه الناس جايه تسمع عن ايه، عن الرئاسة. لو ما اتكلمناش في الرئاسة الأسئلة هتيجي في الرئاسة، لو ما جبناش عليها يبقى كأن ما فيش حاجة حصل. فالموضوع ان احنا ننشغل بعمل اليوم ده مش معناه انحراف، ما هوش معناه انحراف، لان ده معناه تسخير الدعوة لخدمة الحدث اللي موجود في هذه الأيام. ستكون لأغلبية مجلس الشعب، وهذا يعني أن نظام الحكومة سيكون إسلامي، لأن الأغلبية هم الإسلاميون. وذكر الكاتب أنه لا داعي إذا للجدل والخلاف حول قضية الرئيس لأنه لن يكون كبير أثر. الواقع طبعا أنا أعلم أن بعض إخواننا كانوا متخذين موقف مبدئي قبل هذه الندوة المباركة، وأنا فقط يعني أطرح سؤال أرجو أنكم يعني تجاوبوني عليه. هل إحنا بعد سماع هذه المحاضرة هل نحن ملتزمون بقرار المشايخ والدعوة، ولا كل منا له رأي؟ يعني اللي موافق على الالتزام بقرار الدعوة يرفع إيده. جزاكم الله خير. طبعاً بشرفنا أيضاً اليوم فضيلة الدكتور عبد الرحمن علاء الدين، لكنه كعادته أصل الانزواء في الركن الخلفي ولم يأتي بجانبنا هنا، جزا الله خيراً وجزاكم الله خيراً. بندعوكم إن شاء الله رب العالمين غداً لافتتاح المعرض الخيري الذي تقيم الدعوة السلفية بأرض المعارض بالرأس السوداء. نشكر لكم هذا الحضور، ونشكر لفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد هذه الإجابات الشافية الكافية وهذه المحاضرة النافعة. جزاكم الله خيرا وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.